السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سؤال جميل. بنقسم اللور ليمب ازاي؟ اللور ليمب بنقسمها إلى ساي وليك وفوت، ولا ننسى الجلوتير ريجن. جه وقت الجلوتير ريجن، تعالوا ناخد اللور ليمب. هنبتدي برضه بطريقة كلاسيكية، muscles of the lower limb، nerves of the lower limb، vessels of the lower limb، and important anatomical regions. الورق الكبير الكتاب اللي مطبوع اللور ليمب 20 صفحة، هنا 6 صفحات. تعالى نقول اللور ليمب ببساطة. جماعه نبتدي اول حاجه المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا سايد. عندنا في الفرونت اوف ذا سايد عضلتين بس، رجل الدور سهل اسهل من الابر، بس كمان احنا ما خدناش فيها كتير. ايه اللي خدنا جوانا الكلام؟ فاهم الجمله؟ لكن علمك الابر اصعب. الابر تبقى الحصة الجاية إن شاء الله القبر يوم الأربعاء. يوم الأربعاء هقول لكم الميعاد، ده معدل. ناس كتير أنا المفروض في جزء فيكم ما بياخدش معايا درس، والجزء الأكبر بياخد معايا درس. أنا شرحت القبر مع النيرف ليجن. بتكلم اللي عايزين ياخدوا معايا درس، اللي قصدي مش عايزين، اللي خدوا معايا درس. حد فيهم عايز يسمع القبر تاني يرفع إيده. اللي خدوا معايا درس. اللي خدوا معانا عايز يسمع الابر تيل او هي سابع الدبل او فيها ست مرات زي ست ابر اتشرح ست مرات ودي السابعه. مين اللي عايز يسمع؟ ايه رابع ايه؟ يقول ما بحفظش اللي بنعدي في المرض. طب مين مش عايز يسمع الابر تيل؟ في ناس؟ لا ما بحفظش والله. قلت هسمع ما قلتش هسمع. عايز ايه؟ تقول لك بص يا ما انا ماشي وراك. هات سمعني عايز. مش سمعني مش عايز. طيب بص الأمر انا قلتها هقولها يوم الاربع تاني، بس هقولها هقول لكم الميعاد. هقولها لكم بطريقه معينه. انا هقولها عشان في ناس حضرت معايا قالته بس هقولها له، واللي عايز يحضرها من طلبتي يتفضل، مش عايز يقعد ونقول قبله. هقول لكم عن ماشيها ازاي عشان الحد لسه ما جاش ما عدش معاك كده. بس انا هقولها كامله يوم الاربعاء. اقول لكم اللي عايز يجي ازاي واللي عايز ما يجيش ازاي. يا مقصر مقصر يا مقصر بصوا اللور دي احنا حفظنا هنا. تعالوا بقى نحفظ اللور. المسلز اوف ذا فرانت اوف ذا سايد باي ميديال سايد اوف سايد بعدين باك اوف ذا سايد، وبعدين نخش على الجلوتير ريجن، وننزل على الاصعب اللي هو الليج. الليج معاك قلبك الساي سهل، اكستنسورز ادكتورز هامسترينجز. المشكله الليج 13 عضله وايش الفيجيتورا وايش هالوتز، فعايز سكيمه حلوه للليج اكتر من الساي. تعالى الاول بالساي والجلوتير ريجن اصعب من الاثنين. الجلوتير ريجن عارف كم عضله في الجلوتير ريجن بس؟ انت مستهجن فيها، شكلك مستهجن في الدرجه دي. كم عضله؟ عضله 10 مرات، 3 واصعب جلوتيار، وفي بقى 7 صغيرين متغطين تحت الجلوتيار. هناخد 10. بصوا طب بتبيع بيجن 10 جنيه دلوقتي هروح فين يا ماما؟ بص يا جماعه انا عايز اشتغل النهارده نظري. النهارده هخلص الثيرويد. فرجاء ادوني فرصه اخلص اناتومي واقدر يفيد لي وقت الثيرويد. استاذنك. اللور ريمب كفرانت من قدام عضلتين اتنين بس. سارتوريوس وكوادريس. ايه هما دول؟ والنرف سبلاي فيمور. سارتوريوس مصل بتاخد اوريجن من الانتيريوس بي اكس 5 وماسكه في الابر ميديال سيرفيس اوف كيبيا. ميديال سيرفيس اوف كيبيا سبكوتينيس. ما فيهوش عضلات. ما عدا في الابر بارت في ثلاث عضلات انسيرتد بيسموهم بتوع الاناتومي اس جي اس. سارتوريوس جراسيل السيمي تندينوزيس. السارتوريوس هي اول واحده في الاس جي اس. هنا يبقى بص يا جماعه الكلام ده اسمع. يا ولد اسمع عشان الكلام ده مسؤول لك ست سنين. هو كلام عبيط وسهل لكن بلاش تسيب ناسا طبعا. بص الميديا بتاعت الشفتيه بص هو مخبط يجي مخبط في العظمه ده سبكوتينيوس. ما عدا في الابر بارت بيدي انسرشن لثري ماسلز. اس جي اس سارتوريوس اللي جاب قدام جراسيلس دي من ميديا سايب اوف سايد جلاد بقى سيمت اندونوزس من الباك. ما هو السايد ثلاثه كومبارتمنت انتيرو وميديا لاترال. فهم جت واحده من قدام واحده من ميديا واحده من لاترال. جبنا قدام السارتوريوس ايوه كده سكت فاهم ولا لا؟ وانتوا عايز تسمع بهدوء مش عايز دوشه. قدام السارتوريوس ومن ميديا للجراسيلس من ورا السيمت اندونوزس راح عاملين منطقة سميناها اس جي اس. اختصار سارتوريوس جراسيلس سيمت اندينوزيس اس جي اس. تطلع من دوش باك سباين بتمسك في اس جي اس. خلاص فهمت قصدي؟ تطلع من دوش باك سباين بتمسك في اس جي اس. جميل. سارتوريوس تاخد نفس الله من الفيمورا. الاكشن من اسمها سارتوري يعني تيلور باللاتيني يعني خياط. خياطين بتوع زمان كان بيجي يقعد يخيط يقعد كده. يقعد كده ويجيب الابره ويقعد يشتغل. عشان بيعمل كده بيعمل يبص عليه عمل ايه؟ فليكشن. فليكشن اكسترنال روتيشن. فليكشن من ايه؟ فليكشن من ايه اكسترنال روتيشن. الكبيرنس سارتوريوس هي اللي بتحط السايت في الوضع ده بيسموها العضله الخياطيه مع الخياطين سارتوريوس اي خياطه. فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن. فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن. العضله الثانيه هي العظيمه الكوادريسبس. كوادري يعني اربعه. لها اربعه رؤوس بتطلع باربعه اوريجنز ولها كومن انسيرشن في الباتيلا. هي عضله بتطلع الى لها ستريت هيب اسمها الريكتس فيموس وثلاثه بسطاي. يا الهي يا رب ثلاثه بسطاي يا لطيف اللطف يا رب. بسطس لاترالس بسطس ميديالس بسطس انترميدس. يبقى عندي ثلاثه بسطاي والريكتس فيموس بيتحدوا مع بعض يعملوا عضله رباعيه اسمها الكوادريسبس. الكوادريسبس تبقى انسيرتد في الباتيلا وبعدين الباتيلا تمسك بالتيبيا تيبروس ايه؟ عن طريق حاجه اسمها الليجامنتم باتيلي. على فكره بيسموا ده زي اكستنسو ميكانيزم اوف ذا ني اللي هي الكوادريسبس مع الباتيلا مع الليجامنتم باتيلي جروب على بعضه بيسموه ذا اكستنشن ميكانيزم اوف ذا نين. عشان تعمل اكستنشن لركبتك لازم يكون عندك انتاج كوادريسبس انتاج باتيلا انتاج ليجامنت باتيلا. اي انجري بدول يعمل لوس على طول اوف ايه؟ اوف اكستنشن الالف. دي عضله اسمها الكوادريسبس في الثلاثه فاستاي فاستس لاترالس فاستس ميديالس فاستس انترميديوس بيطلعوا من الفرانتو فيما تفاصيل اورجن مش عليها. مش هجيب لك بقى انسيبر ده في الاناتومي كان يقول لك فاشيا بلايت ايه وواخده ايه وبتاع لا ده سيرجيكال اناتومي مش بنجيب بقى التفاصيل مثلا الريكتس هيب الاستريت الريكتس فيموس هي الوحيده اللي طالعه فوق دي بتطلع من حاجه اسمها انتيرو انفيرو الى سباين. هي لو جينا عقدناها بقى يقول لك ايه بص بص دي الهيب بون كده الهيب بون عامله كده بص اهي عامله كده وده الاسيتابيلر الانتير انتيرو الى سباين دي الانتيرو انفيرو الى سباين وده الايه الاسيتابيلر بتاع الهيب جوينت. يقول لك ايه اللي بيطلع من الانتيرو الى سباين السارتوريوس. فاهمين قصدي ايه؟ من الانتيرو انفيرو الى سباين بتطلع الريكتس فيموس اللي هي الهيد بتاعتها، ده يقول لك لو حققناها في الهيد بقى يقول لك ايه؟ الريكتا، بس كده ما بيجيبوش احنا في الجراحه بقى، يقول لك الريكتا سفيمورس بتطلع بستريت هيد وريفليكتد هيد، بتطلع بريفليكتد هيد من جروب ابابس السبيكلم وستريت هيد من الانتيريور فيليكس باي وتنزل كده، لها ريفليكتد هيد وستريت هيد، تفاصيل مش عارف. احنا ايوه احنا بنقول ايه؟ بص هي العضله بتتكون من كام هيد؟ اربعه، ده انت عارف هي ايه؟ ريكتا سفيمورس اللي هي اللي في النص، وثلاثه فاستاي والاربعه كونسيبتد في الباتيلا. فمين قال ده؟ اهم حاجه الاكشن ايه؟ اكستنشن اوف ذا نيك. ما عدا الريكتا سفيمورس منها طلعت فوق مسكت في الهيب بون ات كان اسيست ان فليكشن اوف ذا هيب، كمسكت فوق فبتاسيست ان هيب فليكشن، النيرف سبلاي هو الفيمورال نيرف. طب بس خلاص ادي خلصت الفرنت اوف ذا سايت اللي هو عبيط اللي هو عبيده بس عايزه تذكره، بس قال فرانك اوف سايد سابتوريس كوادريسبس ايه عم ايه؟ نرم سبلاي فيمورال، فاهمين قصدي؟ شوف غير الهيد نيك اصعب، الابر اصعب كتير، فاهمين قصدي؟ ده كلام جيد. طب انا قلت اتاسست انفليكشن اوف ذهب، يبقى السؤال المنطقي ايه؟ امال ايه المنفليكشن؟ لا انا بس لو جاوبت بطريقه شهر محدش يرد عليا. اقول ايه؟ الريكتس فيمورس هنا بتمسك فوق فبتاسست في الفليكشن اوف ذا هيب. هتسالني سؤال انا بتاسس، يبقى مين الاساس؟ الاليوسوس. الاليوسوس هما الاساس بتاع الفليكشن اوف ذا هيب، الياكس والسوس ميجور. ايه دول بقى؟ بص بقى يا ريس، بص بص بص، انا عندنا اتنين فيمر كده، ده جريتر للهيد والليك فيمر والجريتر واللسه التركان. في عندي بص يا جماعه دي اللمبر فيرتبري كده، بص كده، ودي الاليوسوس. بص انا عندي عضلتين اسمها الياكس والسوس ميجور، غنيه عن تعريف طبعا. السوس ميجور دي عضله بتطلع من كل اللمبر فيرتبري والانتر فيرتبرال ديس، وبتطلع الياكس ماسل بتجيلك فصه يتحدوا مع بعض ويعملوا الاليوسوس تندون، ده بيمسك في الليسر تروكانتر. اسمعوا الكلام الجميل ده، الليسر تروكانتر بيمسك فيه، ده بتوع الهات بقى بيعالجوا المشاكل، عارف لك ايه؟ وايه الكنسيشن بتاع الاليوسوس؟ يقول لك ان ذا ليسر تروكانتر ان ان اريا بلو ايه؟ بين قوسين كومبلكس. تعرف لسه التروكانتر وخلاص، بص علمك معلومه، لسه التروكانتر والانسيرشن بتاع الاليوسوس، طب الجريتا التروكانتر بتاع كولوتيار، ايوه، يعني الجريتا التروكانتر خدوه كولوتيار، جاي من هنا من ورا يمسكوا فيه، لسه التروكانتر بتاع الاليوسوس، بس خد اليوسوس ايه النيرف سبلاي هو الفيمورال نيرف، ده الفيمورال نيرف يالا لما بيخش الساي بيخش في الجروب اللي ما بين الياكس والسوس ميجور، يعني الفيمورال نيرف ده نيرف عظيم له مقام، بيبقى داخل الساي بزفه حواليه الياكس والسوس ميجور كبادي جارد حارسينه لغايه الساي. خلصت كده الساي، يبقى قول لي بقى يا ريس الساي انا قلت كام عضله دلوقتي؟ يلا قوله، لا بعد لسه نمت ها؟ لا الاناتو ايه؟ انا هشرحه وهشرحه كله في ساعه محفوظ، فاهمين؟ قلت ايه؟ ايه العضلتين اللي قدام؟ لا قولوا معايا كده يلا صحصحوا زلتنا سارتوريوس. انا عايز تطلعوا تقولوا حفظناه قالوا خلاص حفظ سارتوريوس والكوادريسبس تمامين؟ تمام. وبعدين بتفقع الاثنين فليكسور كده على الماشي الياكس وسوس ميلو تمام؟ الياكس طلع من الياكس فصه دي عايزه كلام، السوس ميلو من لمبر فيرتبري اتحدوا مع بعض عمل اليوسوس تندون مسك في الليستر تركانتر بيعمل ديس ار زمين فليكسور، ديس ار ايه؟ زمين فليكسور. ده بسالك سؤال محرج، ايه المين اكستنسور اوف ذا سايد؟ عايزين بقى هي الجلوتياس ماكسيموس، يعني بص بص الجلوتياس ماكسيموس هي المين اكستنسور، انما اليوسوس ار زمين فليكسورز كده. يلا نخش على الميديا سايد اوف سايد، احنا خلصنا فرانت اوف سايد سبتوريوس كوادريسبس واديتك الاليوسوس كاتنين معاهم كده خلص. نخش بقى على مين؟ جماعه بص يلا جماعه نخش على الميديال سايد اوف سايد، ذيس ار ادكتور. الميديال سايد اوف سايد ايها الاخوه الاعزاء خليكم معايا، الميديال سايد اوف سايد خمس عضلات، فرانتو سايكل كم عضله؟ اثنين سابتوت والاليوسوس تبع فرانتو سايد؟ لا ايوه دول جيب الابدو وبس داخلين انسيرشن في السايد، دول تبع الابدومن الياكس وسوس ميجو، لكن فرانتو سايد دي عضلتين اثنين بس، سابتوريس وكوادريسبس، فاهمين قصدي؟ طب الميديان سايد اوف سايد كام عضله؟ ها؟ خمسه، يبقى خمسه واثنين سبعه وثلاثه ورا يبقوا كام؟ 10، يبقى السايد كله 10 عضلات، اثنين قدام وخمسه ميديان وثلاثه ورا، فاهمين؟ يبقى السايد كام عضله؟ 10، والجلوتيري شو كام عضله؟ 10، والليك كام عضله؟ 13، يبقى بص بص الليك 13 والساي 10 والروتيشن 10، فاهمين قصدك؟ دلوقتي هتكلم النهارده على كام عضلة؟ ما هم بقى يطلعوا كام تاني قدام. طيب يعني قلت هنا ايه؟ اثنين قدام تمام، وخش الخمسه هنا يبقى دي سبعه وثلاثه ورا ادي العشره بتوع الصاي، والليج 13 والبروتين ريجن 10 ادي المقص. طيب نيجي بقى نقول ايه؟ الميديان سايد اوف ساي كام عضله؟ خمسه. في ثلاث ادكتور اسمهم بقى ايه؟ ادكتور لونجس وبريمس وماجنس، وبعدين بكتيريس وجراسيس، يبقى هم كام واحده؟ خمسه. في ثلاثه اسمهم ما يتنسيش، هم ايه؟ ادكتور لونجس، ادكتور بريمس، ادكتور ماجنس. بص بص العضلات بتاعت الميديان سايد اوف ساي هم خمس عضلات، بص بص بص خمس عضلات. جماعه ادكتور لونجس وبريمس وماجنس تبقى كبيره جدا. هم عاملين زي ثلاث رئات كده، حتى بياخدوا نيرف سبلاي من الاوبتريتور نيرف، الاوبتريتور نيرف بيطلع ال2 و3 و4، زي الفيمورال نيرف بيطلع ال2 و3 و4 برضه، بص الاوبتريتور نيرف بيمشي كده، دي ادكتور لونجس، ادكتور بريمس، ادكتور ماجنس، بيمشي له عامل تو ديفيجنز كده، بص بص انتير ديفيجن من اللونجس والبريمس، بوستير ديفيجن من البريمس والماجنس، ده اسمه اوبتريتور نيرف، ثلاث عضلات، ادكتور لونجس وبريمس وماجنس. الرسم اللي هتلاقيه قدام ما ترسمش تابع نيرف قدام نفس الرسمه دي. بص مع البكتيريس والجراثيمس يبقى كام عضله؟ ها ها بص عليا يا ربي كام عضله؟ عايزين بسرعه عضلات يعني عايزين نركز على النيرف والبيسز والريجن، العضلات دي المفروض ما تكونش فيها واحد دي ما تجيش مش كتير. بص ثلاثه اللي هم ايه؟ يا جماعه ها لونجس بريمس ماجنس والبكتيريس والجراثيمس، لونجس وبريمس وماجنس وبكتيريس والجراثيمس، الدكتور لونجس الدكتور بريفس الدكتور ماجنس وبعدين بكتينيس وجراسيلس يبقوا كام عضله؟ خمسه. بص جماعه الدكتور ماجنس عضله كبيره جدا وعضله بنموت فيها وبنجيبها في المسكيو ليه؟ لان العضله ديفلوبمنتري لها جزئين، حاجه اسمها بيوبيك بار حاجه اسمها اسكيال بار. البيوبيك بار تبع الميديان سايد اوف سايد والاسكيال بار جاي من الباك اوف ذا سايد وهاجر ايه هنا؟ حتى بنلاقي النرف سبلاي بتاع البيبي بار اوبتيوريتور نيرف، بتاع الاسكال بار سياتيك نيرف، هم اصل بيدوا الساي ثلاث نيرفات يا ريس، قدام الفيمورال اوبتيوريتور سياتيك، فاهمين؟ الدكتور ماجنس، ماجنس يعني ايه؟ عملاقه، ده ايه اللي خلاها ماجنس؟ لان في الاصل اتحاد عضلتين، واحده بيبي بار جايه من هنا واسكال بار جايه من ورا، اتحدوا مع بعض ولها دبل نيرف سبلاي، ليه؟ اللي جاي من الميديان بياخد من الميديان، واللي جاي من ورا بياخد من ورا، فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام جميل. بصوا بقى يا رجاله، بص العضلات بتاعت الميديان سايد اوف سايد، ايه الجنرال فيتشر بتاعتها؟ مش عايزين نقول فيها رغي كتير عشان ده ما يهمناش غير رحيم. العضلات دي هي الادكتورز اوف ذا سايد. العضلات دي بياخدوا يوجوالي اورجن من البيوبس، مش لازم التفاصيل، بياخدوا اورجن من البيوبس يبقوا في ليني اسبرا. ايه ليني اسبرا دي يا باشا؟ ده خط على الباك فيمر. الفيمر لو بصيت على الباك فيمر من ورا بتلاقي في رينج بطولها كده اسمها ليني اسبرا. فالعضلات دي يا جماعه بتاخد اورجن من البيوبس وتنزل تمسك في ليني اسبرا، يبقى هما كومنلي زي اوريجينيت فروم ذا بيوبيك بون. رقم اثنين زي انسيفتد ان ذا ليني اسبرا. ايه ليني اسبرا دي يا دكتور ياسر؟ واحد نسي، ده عباره عن خط على الفيمر من ورا، خط بطول الفيمر من ورا اسمه ليني اسبرا. هما بياخدوا ايه؟ بياخدوا اوريجن من البيوبس وبيمسكوا في ليني اسبرا. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يا جماعه العضلات دي تاخد اوريجن من البيوبس وتمسك في ليني اسبرا. بص بص جميل، ما عدا عضلتين بيشذوا عن الكور بيك. ايه بقى؟ اول حاجه الايه؟ الاسكال بارتوم ادكتور ماجنس، ده تبع العضلات اللي ورا، هناك العضلات اللي ورا بياخدوا اورجن من اسكال كيبروستي، فاهمين قصدي؟ من فوق، فهي بتطلع باورجن من اسكال كيبروستي. بص بقى ده اورجن ايه؟ من اسكال كيبروستي. جميل، والانسيرشن في ليني اسبرا ما عدا الجراسيلس بتبقى انسيرشن في الهيسجيس. يبقى العضلات الميديا اللي لهم تاني، يلا لا لا نحفظ يلا ها ها العضلات الميديا ها الدكتور لونجس وبريمس وماجنس ها والبكتيريس والجراسيلس. الكومن اوريجين لهم كلهم بيوبس، طب ايه الكومن انسيرشن؟ ليني اسبرا. جميل، العضلات دي بتطلع من البيوبس ما عدا واحده اسمها اسكيال بارتو الدكتور ماجنس، من اسمها اسكيالس دي بتطلع من اسكيال ايه؟ كيبروسبي، تمام؟ طب دكتور ياسر نعم يا باشا ال بالنسبه لل بيحضر بص الادكتور ماجنس عضله بنحبها دي. بص بقى بص الادكتور ماجنس دي كام بارت؟ رد عليا كام بارت؟ كم بار؟ 2 بارز. بصوا كده 2 بارز. اشتري بص اسمها حته جميله دي. ايه ال 2 بارز بتوعها؟ ريوبر بار وايسكال بار. بص بقى هقول لك ليه بنحبها. العضله ديت اسمها الادكتور ماجنس، لها كم بار؟ 2 بار. بص بقى ريوبر بار زيه زي اخواته، بيطلع من هنا، بيطلع من البيوبس يمسك في اليمين اسفل. حلو قوي. طب ولها اسكال بار؟ بص بص كده عدى كده، ولها اسكال بار بيطلع من اسكال تيبروستي يمسك في الادكتور تيوبيكل والفيمر. بص كده يمسك في الادكتور تيوبيكل. بص تاني ده اسكال تيبروست اهو. بص بص هي لها تو بارز، بيوبيك بار واسكال بار. احلى حته اللي جايه دي، كل ده ما يهمنيش في الجراحه غير عشان كلمه واحده. هي لها بيوبيك بار بيطلع من البيوبس يمسك في ليني اسفل، اسكال بار بيطلع اسكال تيبروستي يمسك في الادكتور تيوبيكل والفيمر. دكتور ياسر مالك مهتم بيه؟ هقول لك ليه. قال لي ده بيوبيك بار، ده اسكال بار، ده النيرف سبلاي سياتيك، ده النيرف سبلاي اوبتوريتور. انت ليه بقى مهتم بالعضله وعمال تزيد وتعيد فيها وكروت الباقيين؟ اقول لك ليه كروت الباقيين. العضله دي لها كام بار؟ بيوبيك بار، اسكال بار، واحد ماسك في الليني اسفرا، واحد ماسك في الادكتور تيوبيكل، سوا بينهم خرم. الخرم ده اسمه ايه؟ ده بقى يا لهو عارف اللي مسكه ده اللي تطلع بيه. اوبننج ان ادكتور ماجنس. الاوبننج عباره عن ايه؟ عباره عن ديفكت بين التو بارتس بتوعها. دكتور ياسر الخرم ده بيهمك في ايه؟ هو ده الخرم اللي بيسموا عليه الفيمورال فيسلز. بص الفيمورال ارتري بينزل من عند الانجوينال ليجمنت يبقى اسمه فيمورال لغايه ما يوصل لغايه الخرم. اول ما طلع من الخرم بقى اسمه بوبليتيان. يبقى الخرم ده له سيرجيكال امبورتنس. ليه؟ الاوبننج بص بص ده اللي هتقول عايزك تطلع بيه. الاوبننج الادكتور ماجنس ديت عباره عن خرم في العضله، عباره عن ديفكت. اخ اللي بيذاكر ورا بص، عباره عن ديفكت بين التو بارتس بتوعها. الخرم ده فوقيه فيمورال ارتري، تحتيه بيبقى بوبليتيان ارتري. يبقى لما اجي اقول لك بعد شويه في الارتريز بقى قول لي يا ابني الفيمورال ارتري بيبتدي فين؟ تقول لي عند الجوال ليجمنت ككونتينويشن اكسترنال اي لاي. بينتهي فين؟ عند الفورمن ادكتور ماجنس. فاهمين قصدي ازاي؟ طب وبعد الفورمن يبقى اسمه ايه؟ بوبليتيان ارتري. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى يا جماعه يلا بقى المصل زوبيديا سادو ساي كام عضل؟ خلصتهم؟ يلا ها؟ يلا خلصناهم يا ابني لمهم بقى ها؟ كام عضل؟ خمسه. هما ايه؟ ادكتور لونجس وبريفس وماجنس ها؟ وبكتيريس وجراسيريس. ايه النيرف سبلاي بتاعهم؟ اخر لا انتوا قاعدين بتناموا ولا عاشوا احنا نادوا على خمس حصص وانتوا جايين فريش يعني النهارده وبكره اللور وبعد بكره القمر نخلصوا على نص 11. لا صح صح في الليل نمتوا انتوا صحيين دلوقتي بداتوا تناموا. جماعه يلا تاني ها ايه اللي عضلات تعليم جسد وصاي سمعوني ها؟ ادكت اللونجس وبريفس وماجنس. العضلات دي والبكتيريس والجراسيس. العضلات دي ايه الكومن اورجن؟ البيوبس. ايه الكومن انسيرشن؟ هي بتيجي اسفرا. طب ايه اللي بيشد في الاورجن؟ الاسكال بارتوم ادكتور ماجنس. طب ايه اللي بيشد في الانسيرشن؟ اثنين اثنين في الانسيرشن اثنين الجراسيريس في الاتش جي اس والاسكال بارتوم ادكتور ماجنس بيمسك فيه الادكتور تيوبيكل. طب قول لي يا ابني يبقى الادكتور ماجنس كام بار؟ اثنين بيوبيك بار واسكال بار. البيوبيك بار تبع المصل الميديال، اسكال بار تبع اللي ورا. البيوبيك بار بياخد نيرف سبلاي من هنا. اوبتوريتور. طب الاسكال بار ثابت. طب كونها تو بار في خرم بين التو بار اسمه ايه الخرم ده؟ اسمه اوبننج ادابتور ماجنس. طب الخرم ده فوقيه اسمه ايه؟ فيمورال. تحتيه اسمه ايه؟ بوبيتيا. خلص ادي العازم ده اللي عايزك تطلع بيه. ده الميديا سايد اوف سايد خمس عضلات كومن اوريجن كومن انسيرشن. بيشد في الاوريجن الاسكال بار تبقى ادابتور ماجنس وبيشد في الانسيرشن الجراسيريس والاسكال بار. النيرف سبلاي اوبتوريتور ما عدا الاسكال بار بيبقى سيادتك نيرف. ما تنساش ابص راسك عشري الخرم اللي من الادكتور ماجنس ده فوقيه فيمورال فيسلز تحتيه جليتر فيسلز. اي سؤال؟ جميل. كم عضله في الفرنتوم سايد؟ كم في الفرنتوم سايد؟ اثنين. وكم مين المين فليكسور اوف ذا هيب؟ كم واحد؟ اثنين. الياكا سوس ميجو. ايه النيرف سبلاي بتاع الكوادريسس والسارتوريوس والياكا سوس ميجو؟ فيمورال. كلهم فيمورال. طب ايه النيرف سبلاي بتاع الميديا سيلف سايد؟ ما عدا اسكال بارت اوف ادكتور ماجنس. اسكال بارت اوف ادكتور ماجنس. العضلات بتاعت ميديا سيلف سايد كام واحده؟ ثلاثه يعني ادكتور واثنين جراسيريس والبكتيريس. عيد تاني خلاص نخش على الباك اوف سايد يبقى خلصناه. الباك اوف سايد دول سهلين بقى كام عضله؟ ثلاثه. واحدة اسمها بايسبس سيمي تندينوزس سيمي ممبرينوزس. بص عارف ايه سكوب سيمي؟ بص السيمي ممبرينوزس عضلة عريضة زي الممبرين، والتندينوزس ماشية في حضنها رفيعة زي التندون، فسموا واحدة ممبرينوزس واحدة تندينوزس، واحدة لايك ممبرين واحدة لايك تندون، فسموها سيمي ممبرينوزس يعني لايك ممبرين، سيمي تندينوزس يعني لايك تندون. والبايسبس ذات الرأسين ايه الكومن فيتشر بتاع العضلات دي؟ العضلات دي اولا ديز ار فليكسورز اوف ذا ني، مكتوبه غلطه فليكسورز اوف ذا ساي، مكتوب ذي ار فليكسورز ايوه غلطه صلحوها، ديز ار فليكسورز اوف ذا ني مكتوبه فليكسورز اوف ساي. امال ايه فليكسورز اوف ساي؟ فليكسورز بالظبط، دي غلطه كده وانا بكتب كتبتها مجازا يعني، فليكسورز اوف ذا ني. ايه ايه جماعه لا بص ثقافة بص these are flexors of the knee لعضلات الورا. اسمهم ايه تاني كده؟ بايسبس سيمي تندينوزس سيمي ممبرينوزس. اسمهم ايه؟ بايسبس سيمي تندينوزس سيمي ممبرينوزس. طب قول لي كده العشر عضلات بتوع الصيد تاني يلا ما عندوش معايا ها انا لسه ما بتلاقاش وعيش بس ما بتحفظش هتعيش من هنا في البيت العيله دي هم ايه؟ سارتوريس وكوادريس وثلاثه ابدكتور وجراسيلس وبنتينيس وورا بايسس وسيمت الدلوس وسيمت الدلوس. ايه الكومن فيتشر بتاعتهم؟ دي اوريجينيت فروم ذا ايسكير كيبروس، العضله اللي انتوا قاعدين عليها بيطلع من ايه؟ من الايسكير كيبروس، بياخدوا نيرف سبلاي سيركل نيرف مش كانوا على الضرب كلهم بيطلعوا. بص بص جماعه بص بص بص بيطلعوا نيرف سبلاي ده كده الفيمر دي كده التيبيا بصوا ده كده الفيمر. بص جماعه هما بيطلعوا وادي الايسكال كيبروس. بص هما العضلات بتطلع منين؟ بيطلعوا في اوريجن من الايسكال كيبروس. بص من هنا كده بص بص بصوا لي دي كده البايسبس. بص بص بص بايسبس ذات الراسين بصوا لي هتبقى رسم جميل جدا بتطلع بلونج هيد وشورت هيد عشان كده لها بايسبس. لونج هيد من الايسكال كيبروس الشورت هيد من ليني اسبرا عشان كده واطي. بص بص دي اعلى ودي اوطى واديني امسكه في الهيد اوف فيبلا. بعد كده يجي لي هنا بص سيمي تندينوزس اهي بص بص اهي اهي سيمي ممبرينوز اسف سيمي ممبرينوز العريضه اهي معرضه اهي اهي عامل زي الممبرين. بص من اسكال تيبروس دي بقت بتمسك على الباكو ميديا الكوندايا اوف تيبيا عشان كده في تحتيها هنا بيرسا لو التهبت تعمل حاجه اسمها سيمي ممبرينوزس بيرسايتس ودي على فكره بتعمل سويلنج في البوبيتا الفصلى. سؤال رسم بنجيبه ديفرنشال دايجنوزس او سويلنج في البوبيتا الفصلى هم خمسه صح؟ حته كده هتكلم معايا بيكارسيست سيمين بيرونس بيرسا بوبليتيا بارت الانوريزم بوبليتيا نتروب انلارجمنت فايكوز بيرز اوف ذا شورت سيركس اهم خمسه سويلنج في البوبيتا الفصلى. الام ده كده على الماشي ده ليك سؤال رتم ها بص بيكارسيست ايه ده خدام ده عباره عن هيرنيشن حالات روماتويد ارثرايتس بيحصل هيرنيشن للسنوفر بريم من الكبسول بتاع دي ورا وبيكر سيس سيمي ممبرينوزس بيرسايتس دي بيرسا تحت السيمي ممبرينوزس مصر ساعات بتلتهب تعمل سيستك سويلين في الميديا بارت وبليديا الفصة زي ديسابيل وسفلكشن اسمها سيمي ممبرينوزس بيرسايتس. طبعا مين ينسى بوبليتيا الارت الانيوريزم في الميديا الفصة مين ينسى بوبليتيا الليف نود انلارجمنت على فكره بوبليتيا الليف نود كام واحده؟ السؤال اللي عرفت دول جنيه دلوقتي عدد البيتا نيوترونز واحدة واحدة واحدة هي وان لينف نود عند نهاية عارفين السفن وبيتا جنكشن هي نهاية الشورت سفنس هو داخل في البيتا بين هي وان لينف نود يعني الساعة قليلة وبيتا لينف نود اللارجمنت نود بيتا لينف نودز هي كام لينف نود؟ وان يعني لو جت لينفوما فيها بتكبر تلاقي وان سوالين هو اسمه ايه؟ بيتا لينف نود ده وده اجزاء مش اس فاهمين قصدي؟ فيري جود او يحصل فاليكوز فيز في الشورت سافنس. السؤال ده على ماشي بيجي ريتن ديسكاس مانجمنت اوف سويلنج بوبليت الفصل. يا ابراهيم وانا بصلح السؤال يا ابراهيم هدور على خمس حاجات اللي هو كتب بوبليت الارت انوريزم ولا كتب سيمين بيروز بيرسا بيكر سيست فاليكوز فيز في الشورت سافنس ليف نوت الارجمنت بتضرب بقى روتين سويلنج بقى من السكين والسبكوتينيوس لايبوما و سبيشال سيستم. جماعه يبقى دي اسمها ايه؟ سيمبروز بيرسا. طب تيجي بقى على اخر سؤال لو ما جاوبتوش ما فيكوش امل قولوا لي بقى السيمي ممبرينوزس بس كمان الباك اوف ميديا كومبايل ما تنساش. عشان كده السيمن امبرينوزا بيرسا از اسويلنج ان ذا ميديا بارت اوف ميديا فوسا. يبقى ما تنساش ان الباص اتنسرتد في الباك اوف ميديا كومبايل. هقول لك البيكر سيست بيجي في نص الفوسا. السيمروز بيرسا ميديا في الفوسا بنفرقهم كلينيكال لعلمك. بيجي الواحد عنده سيستك سويلنج في الميديا فوسا ده يا محمود. عارف الكليشن بعمل ايه؟ لو بصيت بقى انوريزم، لو في نص الفص بقى بيكر، لو ميديا في الفص بقى سيمبرينوزس. الكلينيشن ضرب العين على الفصه كده تعرف جالي واحد عنده سيست في ميديا الفص من ورا. فعيالتي بعرفهم ازاي؟ بلسيتك ده انوريزم. طب لو موت بلسيتك في نص الفص بالظبط يبقى بيكر ويكون عنده روماتويد. فاهمين قصدي؟ في الميديا بلانت في الفص بقى ايه؟ سيمبرينوزس. يبقى عمرك ما هتنسى يا محمود ان السيمبرينوزس انسيتد في الباك اوف ميديا كومبايل. ميديا كومبايل ميديال ميديال بارت اوف ذا فوسا. تيجي بقى للسؤال الاخير ما قلتوش ايوه يا دكتور عايز حاجه عن منك. امال بقى السيمت اندينوزس ماسكه فين؟ ابراهيم غشاش يا دكتور. ابراهيم لو طول السنه مش مركز بدا يركز اهو. ها؟ السيمت اندينوزس ماسكه فين؟ في الاس جي اس. بص بقى بص تعالى اقول لكم على رجلنا يبقى الانسبشن فين؟ بص بص بص سهله جدا. البايسبس والفيبرو. طب نيجي بقى السيمي ممبروس وتندروس. سيمي تندروس قدام هنا في الاس يو اس، السيمي ممبروس ورا بس جت في الباك اوف ميديا كومبلاين. الاورجن بتاعهم بيطلعوا منين؟ بيطلعوا منين؟ فيسكال تندروس ما عدا الشورت هيد اوف بايسك طالع منين؟ من هنا اسبرا. طب ايه؟ ببص لونج هيد وادي الشورت هيد، الباقي كله طالع من هنا. حد فاهم حاجه؟ غرس غرس الصايد. اعيده اعيده اه ايه ده؟ اه ده غيس غيس اهو. لا ده غيس يا باشا بس جاب من ورا. بص جماعه جماعه عيد ايه؟ عيد ايه؟ طب عايزين عيد ايه؟ الفكر سيبس ده في النظر يا ابني. انا جبت سيرته كده على ماشي ده ورق عنده ورق اناتومي. عايز ايه يا ابني؟ ممكن تنام يا احمد؟ ده جايز على اخر السنه ده. سوري في الكوبريت ده الفص يا احمد تفتح ايه كتاب السيف اسسمنت عنوان الجو. خلاص؟ ده نظري. بصوا يا رجاله ده اللي هو انا في ورق ده ورق ده. تاني يا جماعه شش. جماعه العضلات اللي قدام اسمهم ايه؟ يلا عشان نخش على بعد ها؟ كوادريسيف وسرتوريس. طب الميديا سايد اوف سايد. الدكتور لونجس ومادنس وبريمس والجراتيرس والبيكتينيس. طب ورا بايس سيمت البيرنوزر سيمت البيرنوزر. قولوا لي نعيد اللي ورا تاني. الكومن اورجن بيطلعوا منين؟ الاسكال تيبروس ما عدا الشورت هيدو بايسبس اللي هي سبب الانسيرشن فين؟ البايسبس في الفيبولا. والتيبيا بتاخد الاثنين التانيين السيمت البيرنوزر في الاس جي اس السيمت البيرنوزر على الباك اوف ذا ميديا كوندايل. بس خلاص ايه بقى؟ النيرف سبلاي ساكت. المين اكشن فليكشن اوف ذا نيل. خلاص؟ طب اسال سؤال العضلات الميديا بتشغل في سايكين نيرف سبلاي؟ مكتريتو ما عدا اسكال بار اللي هو بياخد من ايه؟ طب سؤال الساتيك بيدي في الصاد. يلزق اربع عضلات في الصاد يوم الاربعه. الثلاثه اللي ورا والاسكال بار تبقى الدكتور. فهمتوها؟ عادي بقى خلاص والله كلهم تمام. قولوا لي الادكتور ماجنس فيها خرم. الخرم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديفكت بين البيوت بار والاسكال بار. الديفكت ده ليه بيهمنا كجراح؟ عشان ده بنسمى عليه البيسر فوق الخرم فيمورال. اول ما يعدي من الخرم غير اسمه بوبليكا. اي سؤال؟ اي تاني؟ اتكلنا على الله. تعالى بقى نخش علمك اغلس حته بقى خليها في الاخر دي. نخلص بالليك علمك كبير بس لذيذ. البروتريشن هي اللي غلسه. خلاص؟ تعالى ناخد الليك وبعدين ارجع للبروتريشن. تعالى عشان ما تعقدكوش. هاتوا لنا الليك، الليك كام عضله؟ 13. 3 قدام واثنين على الجنب يبقى لي كده كام؟ 5 من 13 رد يا ابني. تعالى نقول لهم بقى ايه العضلات دي؟ بص رجاله العضلات بتاعت الليك سيبوا بالترجل الاخر. هنقسم الليك لثلاثه كومبارتمنت. بصوا لي بص عايز حفظ بالليك عشان غرس لعلمك اغلس ما في اللور بعد كده النيرفس والفيسل سهل. بص يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد وآله. الريك قدام في جوز فليكسوس جنب بيرونياي اللي ورا بلانتر بريكسوس، يبقى اللي قدام اسمهم ايه؟ دورس فليكسوس. اللي في الجنب بيرونياي انفيرتورس، اللي ورا بلانتر فليكسور اند انفيرتورس. بص جماعه العضلات اللي قدام بتعمل دورس فليكشن، اللي على الجنب انفيرشن، اللي ورا بلانتر فليكشن وانفيرشن. محكم اصل الليجا محدود له اربع حركات، دورس فليكشن وبلانتر فليكشن وانفيرشن وانفيرشن. ربنا خلق اللي قدام مختصين بالدورس فليكشن، اللي في الجنب مختصين بالانفيرشن، اللي ورا بقى وظيفتين ياخدوهم اللي ورا اللي هما ايه؟ بلانتر فليكشن اند انفيرشن. يعني ما بقول لك ايه؟ اللي قدام يسموا ايه؟ دورس فليكسورس. طب اللي على اللاترال سايد انفيرتورس، بتكلم بلغه الاكشن، تمام؟ كنت بقول اللي هو على الورا ديز ار بلانتر فليكسورس اند انفيرتورس. بقول لك ايه؟ العضلات قولهم لي بلغه الاكشن، تقول لي دورس فليكسورس ايفيرتورز، واللي ورا بلانتر فليكسورز اند انفيرتورز. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هم كام كومبارتمنت ده هون؟ ثلاثه انتيرور ولاترال وبوستيرور. يلا واحده واحده بقى كده مع بعض وبالراحه، وعينك يبقى اللور خلص، يبقى لك اللور ايه؟ فاضي. وبعد ما نخلصه خالص نعمل له ريفيو كله في ثلاث دقائق ونروح. اي مش نروح يعني نكمل. براحه انت تموتوا في بيتكم ما اعرفش ليه. أكتر جزء بتحب المروحة. أنا بروح نوع ده بقى. أنت بتقعدوا ليه؟ عشان نيجي بكرة. بص بس بصوا ال ده اللي ده الصباح ده ده ده الصباع الكبير يعني. تيبيا. تيبيا ده. فيها. يا ابني كلمه كده ليه يا لو سمحت ايه بقى مش عطشانين؟ انت كيف عايزين في ايه؟ لا توقفوا شويه؟ نبر. يا لا يا جماعه التكييفات هنا لو حد لقيتها بتبوظ. لو سمحتوا يعني استحملوا الباب لو اتقفل ما تولعش هنفطس لو سمحت. بص جماعه العضلات لا في كلام يا جماعه كتير. في عضلات الفرونت اوف ذا ليج دول اربعه. ايه بقى؟ اول عضله ارسم بالاحمر لو سمحت. عضله طالعه من التيبيا وثلاثه طالعين من التيبيا بالمجموع اربعه. ايه الاربعه؟ عضله طالعه من التيبيا اسمها تيبياليس انتيرو بتطلع كده وتخش الفوت ميديالي دي اسمها تيبياليس انتيرو. يبقى العصب ايه؟ تيبياليس انتيريور. اسمعني بس. بعد كده ثلاث عضلات طالعين من هنا، واحدة طالعة من الفيبولا رايحة للبيك تو، منطقة نسميها اكستنسور هاليسس لونجاس، العضلات قدام اسمهم اكستنسور، اللي ورا فليكسور، الواحدة الثانية طالعة كده رايحة للأربع صوابع دول، يبقى اكستنسور ديجيتورم لونجاس، والواحدة طالعة من الفيبولا داخلة الفوت لاترال، فبيسموها بيرونياس تيرشس، بيرونياس تيرشس. يبقى انا عندي بص الرسمه دي هتعجبك قوي وخلاص لك ثاني. بص اربعه تيبياليس انتيرو وبعدين اكستنسور هاريس لونجا اكستنسور ديجيتورا برونيس تيرشس. بص تقسيمه ربنا وجمالها وعظمتها. بص يعني التيبياليس انتيرو طالعه من التيب اسمها تيبياليس. تيبياليس يبقى الاورجن منين؟ من التيبيا. تمام. بص تطلع من التيبيا وتخش الفوت من ميديال بتمسك في الطرس البونز. يقول لك ايه؟ بص كان هنا ده مش عارف يعني يقول لك كمان انسيركت ان اول تارسال بونز اكسبت. حد يفتكر؟ تيرس جالي على شيء صح. يقول لك انت مش عارف انت بظير ليه؟ ده انا بهزر هزار غبي شويه. بص ايوه يقول لك ما تلعبش مع اعصابنا في الهزار النت ده. بص انسيركت ان اول تارسال بونز اكسبت تيرس. واحد اللي فاكرها في الدفعه عشان هي الوحيده اللي صعد علينا يعني. فيرس. بص يا جماعه بص يقول لك ايه والكريب سايكل دول الحاجات اللي انا بقولها. الواحد يجيب اي حاجه معايا دي والكريب سايكل. دول جوه الواحد عشانها كده. ها؟ فيري جود. بص هي بتمسك فين؟ مش مهم طبعا التفاصيل في الدارسال بونز. بص اسمعنا يا جماعه، يبقى داخله الفوت بالميديال والبرنير تشيرشز داخله من اللاترال، والهالوسز ماسكه في البيج تو، والديجيتورا ماسكه في الاربع صوابع. بص الاكشن بتاعهم في ثانيه، خلصوا في ثانيه. بص التيبيالس انتيريور داخله من ميديال تبقى ديت انفيرتور، والبرنير تشيرشز داخله من اللاترال تبقى ايفيرتور، ودولت هنا كده بيعملوا دورس فليكشن للانكل، ودي بتعمل الصباع الكبير، ودي الاربعه دول دورس فليكسوس انفيرشن ايفيرشن. النيرف سبلاي ليهم نيرف اسمه الديب بيرونيال نيرف، في نيرف هنا اسمه الكومن بيرونيال احد برانشات السياكل، بيدي لهم ديب برانش اسمه ديب بيرونيال نيرف، لان في سوبرفيشال بيرونيال الباسلز اوف ذا لاترال سايد اوف ساي. بص بقى اللاترال سايد اوف ذا ليج، اللاترال سايد اوف ذا ليج عضلتين بيرونيال تورشس ولونجس وبريفس، دول ايفيرتوس. يبقى خلصت كومبارتمنت الثاني. يلا الانتيريور كومبارتمنت فيها ايه؟ ده رد عليا، لا احفظ ده فيها ايه؟ تيبيالس انتيريور ها، والاكسنسور هالسز لونجس، والاكسنسور يدور لونجس وبيرونيال تورشس. قول لي التيبيالس انتيريور انفيرتور والبيرونيال تورشس ايفيرتور، طب ودول الدورس فليكسورس، واحدة من الهالسز بتشد الصباع الكبير، ودي دول بتشد الأربعة التانيين. النيرف سبلاي از ذا ديب بيرونيال نيرف. خلص. نيجي على اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج، هي لاترال دول حضرتين سهلين جدا، بيرونيال بوسلوس لونجس وبريفس. بص أول ما يتذكر كلمة بيرونياس، عندنا كام بيرونياس؟ الله ينور عليك يا بيرونياس لونجس وبريفس دول تبع اللاترال سادو سايد، وبيرونياس تيرشس يعني التالتة، هما ثلاثة سموها تيرشس اي تالت، الثلاثة ايفيرتورز. بس في فرق في النيرف سبلاي هو. ايه الفرق في النيرف؟ يا جماعة الاناتومي يا دكتورة غمس في البيت هيغمس عليك اللي زحفسته هنا. لوحدك مستحيل. بص البيرونياس لونجس وبريمس بياخدوا من السوبرفيشال بيرونيال، انما البيرونياس تيرشس بيدخل من الديب بيرونيال اللي هيتبع الانتيريور كومبارتمنت. سؤال تاني. ايه النيرف سبلاي بتاع الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج؟ دي بيرونيال نيرف. طب ايه النيرف سبلاي بتاع اللاترال كومبارتمنت؟ سوبرفيشال بيرونيال. هما الاثنين برانش من الكومن بيرونيال، والكومن بيرونيال ده احد الديفيجن فولت سياتيك نيرف. بص بص اقول لك حاجه، بص بص بص هناخد السياتيك نيرف بعد فايف. السياتيك نيرف بيجي عند الميدل اوف ساين. بص بص بص يتقسم نصين، واحد اسمه الكومن بيرونيال يلف عند النيكو فيبولا، واحد اسمه تيبيا اللي ينزل فيرتيكال. بص بص اسمعني بس، لا اله الا الله جماعه، سكوت تام لغايه ما اخلص اللور. الكومن بيرونيال بيدي ديب برانش للدورس فليكسوس، وسوبرفيشال برانش للايفيرتوس. التيبيا نيرف بينزل فيرتيكال للسمانه، يعني بيدي الكف مصر. بس كان السابق نيرف هنقوله بعد شويه، هنقوله عشان عدناه فاهمين قصدي. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص السابق نيرف ينزل ينزل عند الميدل اوف سايد اسمه نصين، واحد اسمه الكومون بيروديان يمشي لاترال لاترال لاترال لاترال لغايه النيكو فيبولا، بعد يجي عند النيكو فيبولا يجي الديب برانش يمشي قدام سوبرفيشا برانش لاترال، واحد بينزل ده اسمه تيبيال نيرف بينزل فيرتيكال بينزل على السمانه عدل، يبقى ده اسمه تيبيال نيرف. جميل. يبقى جماعه قولوا لي بقى ايه النيرف سبلاي فرونت اوف ذا ليج؟ يا اله الا الله، النيرف سبلاي فرونت اوف ذا ليج دي برونيال. طب وده ترسل اوف ذا ليج سوبرفيشال برونيال، ايه العضلات بتاعت فرونت اوف ذا ليج؟ يلا عشان تسمع الليج ها اربعه ها تيبيالس انتيرو هالوس لونجر ليودورا وبرونيال تيرشس. طب ايه عضلات اللي ترسل اوف ذا ليج؟ اثنين اصلا برونيال لونجر وبريمس. ايه الاكشن؟ ايفيرتور. طب ايه النيرف سبلاي؟ سوبرفيشال بيرونيال. طب امال ايه الديب بيرونيال؟ بتاع الديب كومبارتمنت. طب والاثنين برانشين منين؟ الكوم بيرونيال. الكوم بيرونيال برانش منين؟ الساتك. والساتك برانش منين؟ من السكرافلكسس. عايز هو الاتوم ايه؟ هو جابر له الاكس كده فاهمين قصدك؟ ده كلام عسل. اخر معلومه يبقى خلصنا الليجا. جميل. ايه بقى اخر معلومه؟ بصوا لي يا جماعه بس اخر معلومه اللي هي الباسلز اوف ذا باك اوف ذا ليج. احنا قلنا كام عضله لغايه دلوقتي؟ ده بس سته. اربعه قدام واثنين على الجنب يبقوا سته صح؟ يبقى انا كام؟ سته من 13 سبعه، يبقى ورا السبعه. بص بقى بص بص بص هتجيب السمانه عضلات الكافيه؟ بقول لك هي الكف مصر دول كم عضله؟ 7 عضلات. 3 سوبرفيشال و4 دي. بص بص بص بص الثلاثه السوبرفيشال جماعه اول عضله من بره عارفينها الجاستر جينيس ده لاتو هيد ميديا هيد ولاترال هيد وتحتها عضله عملاقه عجله كده اسمها السوليس وواحده بيبي ابسنت اسمها بلانتاريس الثلاثه كونسبتد فين؟ في التندو اكيلس على الباك اوف كالكينيس يبقى اسمه اوفيشال جروب والام خلصتهم اوفيشال جروب ثلاثه هم ايه؟ جاستروكينيس وسوليس وبلانتاريس يبقى ابسنت جاستروكينيس اللي هي التو هيدز المشهورين لاترال هيد وميديا هيد اللي تحتيهم العجله الكبيره جدا ايه؟ سوليس على فكره دايما اسالك سؤال ايه اللي قاعد البلك بتاع السمانه؟ السوليس بعضكم فاكر الجاستروكينيس عشان هي البص سوبرفيشال لعلمك الجاستروكينيس فيري ثين لاير اوف ماسل اللي عامل السمانه العجله دي سوليس تحتيها عجله كده اسمها ايه؟ سوليس ماسل يبقى انا عندي كام عضله سوبرفيشال؟ ها؟ يلا ها؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ ها؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ ها؟ جاستروكينيس سوليس بلانتاريس جاستروكينيس سوليس بلانتاريس جاستروكينيس سوليس بلانتاريس انسدت في التندو اكيلس ماسك على الباب اوف باك اوف كالكينيوس انا قلت كم عضله ورا هم اصلا؟ قلت كم واحده ورا دلوقتي؟ يبقى 4 ايه؟ دي حاول كلمه اشوف ذاكرتها ايه ولا ما انا؟ ايوه جدع يا ابني الواد ده فهم الاربعه دي باللي ورا زي اللي قدام بس شيل كلمه اكستنسور وحط فليكسو انت عندك كام قدام كم عضله؟ 4 اول واحده تبيالس انتيرو في ورا؟ تبيالس بوستيرو ثاني واحده اكستنسور هل زونجز في ورا ليكسور هل زونجز اكستنسور بيتر في ورا ليكسور بيتر لونجز اللي بتغلبنا بقى في واحده اسمها بيرونيا ستيرشس ورا بوبليكس هتطلع بنفس الاسم مقارنه يبقى قدام في مين بيرونيا ستيرشس ورا اسمها ايه بوبليكس على فكره البوبليكس مصر والله لو عرفته هتبقى ليلتكم مش معديه معايا الليله جبت سيرتها في العضل انت خد عليها حاجه جراحيه السنه دي من عارف الكوبيتريس مصر دي عضله ماسكه بص جماعه ماسكه من الابر تيبيا اللي هو فيبر عامله الفلورو كوبيتريا فصة دي في العظم كان لها اهميه ايه؟ بس بس ربنا يعوضني من عندي خلاص البوبليتيس مصر ديت يا خيبتكم المصينه عضله ماسكه في الابر تيبيا اللور فيمر العضله جبت سيرتها للبوست مايلايتس في الابر تيبيا بسهوله بتعمل سيبتك ارثرايتس في النيل لان العضله بتمتص البص تدخله جوه المفصل بس خلاص ابراهيم بيقول لي اصل ليه اللي بتشد بص بص بص وعمال يتكلم هو غلط بيقول ايه؟ اقول لكم اللي قاله افضحك قدام الناس يقول لي ايه؟ والله انا افضحك يقول لي البوبليتر دي العضله اللي لما بيحصل فراكشر في اللور فيمر بتشد اللور كده فيمر ورا فتعمل بوبليتر ارت انجن طبعا العضله بتشد اللور فيمر هي الكسر فيمر مش عارف يعني السوبرا كوندالا فراكشر فيمر خلاص خلص الكلام دي اسمها ايه؟ اوبليتياس باسل يا جماعه بس خلاص خلص الكلام يا جماعه الناس كده كام؟ ناس كده العضلات خلصت الليك العضلات الليك عايز حته ايه؟ يا جماعه ايه الفرانتوز اللي كام عضله؟ 4 اللي هم ايه؟ سيميالس اسيم اكستنسر هاري لونجر جيزورا لونجر برونيوس بيرشوس طيب في اللاترال الايفيرتور برونيوس لونجر سوبر ورا 3 سوبرفيشال 4 دي 3 سوبرفيشال جاستروكين سوريس من الثالث الثلاثة دي زائد الأربعة دي زاد قدام الأربعة اللي قدام كانوا إيه؟ بص اعمل لكم المقابل تيبيانس أندير يبقى في ورا تيبيانس بوستيرو قدام في هاريسز ورا في هاريسز قدام في ديجيتورم ورا في ديجيتورم قدام بيرونيس تيرشس بلد حرف دي ورا إيه؟ بوبليكيس حفظنا؟ حفظتوا؟ ايه المصر زي الزفران زي الزفران اسامس سارتوريا مش عايز مذاكره هاتهم في البيت وكوادرز طب في ميديا سايد اوف سايد ثلاثه ادكتورز وبالتنيس وجراسيلس طب ورا And hence divisive, 77 viruses. That's why in front of cyber nerves of Lenin, femur, the medial side of the region, the Noara, Sahel, the medial side of the region, but we should add it. Now, this is the doctor and doctor Lenin. ده بالسؤال لو عملت احترامته في زريك بتاخد نرفة صبلية منين؟ دي كرونية طب وده ترانسايز طبيش من التموارة التيبيا نيرف السؤال لسه ما خدناش زي الستك نيرف لوك اب ديفيجن هما اثنين كوم كرونية والتيبيا التيبيا بتنزل على السمانة خلاص بيدي السلع بتاع السمانة اللي ورا طب الكوم كرونية عند النيرف فيبرا بيدي واحد دي قدامه صورة تيشر جنب اي كلام كلام يا جماعة مفيش كسوف انا قلت يا انتوا ايه بنذاكروا سوا بناخدوا ونذاكروا عشان عايز البيت تذاكر جراحه مش عايز اذاكر انا عايز اذاكر جراحه انا وتيجي بقى بص تحل مشكلاته بالليل بعد ما تتعب تقعد تحل مشكلاته خلاص ماشي يا رجاله صلوا على الرسول جلوتاريشو هيلز دي هيلز يا جماعه بس اول ما خلص احنا خلص اللي هو بص البيسلز والنيرفز والريجنز حاجات احنا قلناها في النص. حاجه حته جلوتريجن، جلوتريجن بقى سكوت تام عشان تلزق. يا جماعه يلزق يلزق جلوتريجن وللاسف جلوتريجن كام عضله؟ 10 عضلات. 10 عضلات. ايه هو بقى 10 عضلات؟ انتوا عارفين ثلاثه صح؟ هما ايه؟ ايه العيال دي؟ يا رب العيال دي جماعة عشان بعد اول ما اخلصها خليكم تسموا لي عضلات الدور كلها يلا عندنا كام عضله في البلدان ريجن 10 بص لا اله الا الله بعد اذنك بلدان ريجن 10 عضلات هتقول احنا عارفين ثلاثه يا باشا جلوتياس ماكسيموس أيوة جلوتيوس حافظينهم ميديوس جلوتيوس مانيوس دول أشهر ثلاث عضلات في الجلوتيريشن جلوتيوس ماكسيموس وميديوس ومانيوس بس الجلوتيريشن دي أما تركبوا هذا ده شابتر أنا عايزين نعملها إيه؟ باراجراف كده ونخلص بص بص ماكسيموس ميديوس مانيوس بعد كده في واحدة اسمها تنسور فاشيالات كده كم عضل؟ رد عليا كم عضل؟ أربعة في واحدة اسمها كوادريتس فيموريس كده كم عضل؟ رد عليا أوبتيوريتور انترنس كده كم واحد؟ أوبتيوريتور اكسترنس عارفين أوبتيوريتور فورامين؟ بتاع الهيب بون في واحدة واخدة منه من بره أوبتيوريتور انترنس واحدة من جوه من بره اكسترنس من جوه انترنس فاهمين؟ يبقى اوبتيوريتور اكسترنس وانترنس كم واحده جت؟ يا ربي في واحده اسمها البايري فورمز يبقى كم واحده؟ ثمانيه والتوشي من لاي يا لطيف اللطف يا رب توشي من لاي سبير جيمنس وسبير جيمنس يبقى كم عضله؟ صدقوا بالله بجيب سؤال ام اس كيو ماسلز اوبتيوريتور انكلود اكسب ونحط لك دول اكسترنو ماستوري يا سلام يا سلام ولا هيبقى امتحان حنين ولا جلوتيس ماكسيمس ميديس مينيمس ستيرما مصطويه مين الاكسب؟ ولا جلوتيس ماكسيمس يا جماعه بص يا جماعه والامتحان هيجي تريتمنت اوف جريت ديزيز نعمل كازول اضطراب لوكال تهديد اسبرين مين اكسب كده؟ اكسبت اسبرين شاتر يا ابراهيم تريتمنت او بيبتيك التر تاجمنت زنتاج اوبرازول فيتامين سي ايه الامتحان كده ان شاء الله المستوى باذن الله يقول لك علاج كانسر ستومك استريكتومي كوليكتومي سيروديكتومي ماستكتومي نشوف امتحان كده اختار واحده يقول لك الرايت اوبريشن استريكتومي ماستكتومي كوليكتومي ديفاكتيشن اوف ذا هارت بتاع اول مقدار يا جماعه يا جماعه كتير من الطلبه يقولوا ايه؟ بريسر ليه صحيح انتوا بتستاف بس مش امتحان؟ جيب امتحان عادي ومسكوه عادي وجيب امتيازات كلنا وكل الاوائل برضه عينهم في الجامعه اللي هم اول والباقيين من كده عايزين الناحيه المحلي كده. لا بعدين لما تتصدر اذلال الطلبه في الامتحان دول جم كده حاجات بقى جوانا وسخه كده طلبه والشكوي والنتائج والعيال خارجه تقول النتيجه اللي بيعيط وليدي عليك ده كده غريب. الجماعه ما بتلاحظوش الريتم اما كل امتحان صعب كان لسه ماشيين سؤال هنسال بص بص عليك فرحان جدا فرحان كده واقف تعال تاني محتاج دروس متخصصين اعمل ايه؟ قال يا ابني قال ها انا فاهم في مشاكل؟ بص لهم انتوا كده لا مفيش مشاكل جماعة البلدان ليش قدام عضلة عشرة اللي هم ايه؟ بلوتاسماكس بوكس جماعة ميتس بلدو استاذين شقق فكرة اللغة انا كان في دماغي يخلص الساعة 2 وعلى فكرة ستيل بوكس والساعة 2 لكن لو خلص 2 يبقى كده جميل خلاص احنا قلناها وحفظناها يبقى كده عسل. بصوا يا جماعة الرجاء عشان خاطر ابص راسك النهار بكره اجازه تذاكروا اللي خدام قال بص لو انت سبته بعد بكره الناس بقى مشكله لازم تقرا كده لك واللغه النهارده او بكره اخلص منه عشان مالكش تفرق وبعدين محل تشوفه بعدين مش مشكله بس ايه النهارده او بكره يعني في يوم الاربع هسالكم اللي خدناه النهارده لو ما عرفتوش حر اعمل ايه بقى؟ سيب الاقتصادي والحسكايه وطلق عليهم اسبوع خلاص خلص ده رجعت نقطه صفر بقى غير ملول. انا قلت طلع رسول بلود ديس ماكس ميدس مانس تنسور فاشيالاتا كوادريتاس فيموس اوبتيريتور انترنس اوبتيريتور اكسترنس بايريفورمس والتوشي من لايف في عضله كسبان بايريفورمس ماشيه كده في الجريتر سياتيك فورامين وعليها من فوق عضله صغيره زي بودي جارد وعضله صغيره هيسموا دي السوبير جيمنس السوبير جيمنس اسمها البايري فورمز والتوشي من لاي اسمهم لي اسامي كده تاني لو تسمعوا ها ها ها جريتس ماكسيس ميديس مينيموس تنسور فاشيالاتا رقم اثنين ها كوادريتس فيموريس بعدين كوادريتس الثالث اكسترنس والبايري فورمز والتو بودي جارد بتوعها ليه؟ سوبير جيميلس انت ماشي وفيها واحده صغيره واحده صغيره اسمها سوبير جيميلس سوبير جيميلس زي تو بادي جارد باي ريفورمس ماسل فاهمين قصدي؟ تمام اسمها سوبير جيميلس وانفيريور جيميلس. نيجي بقى الحته الجميله العضلات ديت بعد اذنكم استاذنكم بنتكلم بعد اذنك جماعه عايزين نعرف ايه العضلات دي؟ اول سؤال عايزين نعرفه ايه النيرف سبلاي؟ عايزين نعرف اورجن انسبشن اكشن فكده حلو قوي اساميهم اوريجن انسبشن اكشن نيرف سبلاي فكده عندنا بعيد. بص بقى يا جماعه اخر حته غمزه في اللور دي بص النيرف سبلاي بتاع الجلوتياس ماكسيمس وميديس ومينيمس النيرف سبلاي عكس المقام دي الجلوتياس ماكسيمس تاخد من انفيريور جلوتير نيرف طب وميديس ومينيمس سوبيريور جلوتير نيرف يعني انت كنت متوقع ايه؟ ان السوبيريور جلوتير يدي الماكسيمس والانفيريور يدي الايه؟ المين لا النيرف سبلاي عكس المقام الماكسيمس تاخد من انفيريور جلوتير طب والميديس والمينيمس من سوبيريور جلوتير طب بص اسمعني بص جماعه بص بص اسمعوا لما تسمع طب نيجي بقى على العضلات دول بص بص الاوبتيريتور فين اكسترنس اللي هي بص طالعه من اكسترنال سيرفيس اوف اوبتيريتور فورمين بتاخد من الاوبتيريتور نيرف بص بقى بقيه العضلات اسمها نيرف 2 دايركت من السكرب بلكسس يعني ايه؟ ما بقاش اسم نيرف 2 كوادريتس فيموريس نيرف 2 اوبتيريتور انترنس نيرف 2 بايريفورمس نيرف 2 سوبر جيمال الحمد لله انا مفيش اسامي اكتر من كده يبقى لهم اسامي كام نيرف؟ ثلاثه بس هما ايه؟ ها رومي والباقي اسمه نيرف 2 نيرف 2 نيرف 2 نيرف 2 فاهمين قصدك؟ يلا الماكسس تاخد منين؟ الفيروجوتير طب والميديس وينيمس مش فيروجوتير طب والاوبتيريتور اكسترنس عشان طالعه من يستنى البعض الدكتوريه الفورمال فقريبه من ميديا زي السايت تاخد دكتوريه نيرف اللي ايه كلهم بياخدوا ايه دايركت بريسس بالسكر بريسس والاكنيري تو بايريفورمز نيرف تو كوادريتس فيمورس نيرف تو بريتو انترس نيرف تو سوبير جيميلاس يعني نيرف تو بيتسمى على اسمها مفيش اسم معين ليه بس حضرات العضلات دي يا جماعه بص بياخدوا اورجن من الاوتر سيرفيس اوف ذا هيب بون من الباك اوف ذا هيب بون يبقوا انسيرتد في الجريتر تروكانتر بياخدوا نيرف سبلاي منين؟ ردوا ها بياخدوا اورجن منين؟ من الاوتر سيرفيس اوف ذا هيب بون انسيرتد فين؟ في الجريتر تروكانتر اخر معلومه هي الاكشن بتاعهم يلا قول لي بقى الجلوكاس ماكسيمس حد عارف دي بتعمل ايه؟ يا ربي المين اكستنسور اوف ذا هيب اسمها ايه؟ المين اكستنسور اوف ذا هيب اسمها ايه؟ اكستنسور اوف ذا هيب الاثنين دول ابدكتورز دي بتشد على الفاشيه لاتا الباقيين دول لاترال روتيتورز بس خلصت جماعه كده خلصنا الروتيشن في ثانيه يلا قولوا ها الماكسيمم بتعمل ايه؟ يا رب الناس دي يا ابراهيم الماكسيمم بتعمل ايه؟ الاثنين اكستنسور طب امال الاثنين فليكسور كانت ايه؟ الانجل صور يعني ايه عكس الانجل صور؟ هي الميت اكستنسور فاهمين قصدي؟ طب والميتس والمينيمس ها؟ ابدكتورز طيب والتنسور فاشيا لاتا بتشد على الفاشيا لاتا التنسور فاشيا لاتا بتشد على حاجه اسمها الايليوتيبيال تراكت ايه الايليوتيبيال تراكت ده؟ اروح حته جميله عمركم ما تنسوها انا دلوقتي كياس بشرح لكم في اليوم بالاربع وخمس ساعات صح؟ وكمان مندوس وكلب ال 10 12 ساعه طب وبيفضل واقف كده خمس ساعات المفروض اروح بيتنا يحصل لي سيفير بيت كوادرنت بس الحمد لله بروح بيت ما عنديش اي بيت انت وانا واقف جنب مين اللي موقف؟ متوقعين انها كوادرنت لا جنب كوادرنت بص دوس على السايد ده تلاقي ريلاكسنج بص حضرتك عظمه ربنا جميله جدا ليه بص لما بوقف كده بيحصل حاجه اسمها لوكينج ميكانيزم اوف ذا نين يعني ايه؟ النين دلوقتي بقى لوك فانا واقف كده ايه بس من غير عضلات اكتر حاجه عشان كده بقعد خمس ساعات واروح من غير سترين بص عظمه ربنا غريبه جدا لو انا بقى بص واقف طول النهار عشان افضل واقف كده بالكوادسيبس المفروض اروح بيتنا عشان عامل عضل ايه رايك يا محمود لو عضله كنت لعبت الكوتينس خمس ساعات كان هيجي لها سبازم رهيب وسترين وكرامب وتروح طب ما انا واقف اهو خمس ساعات وروح بيتنا ما عنديش ولا بيت لان لما بقف ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان النيه بص بيحصل له لوك يعني ايه؟ بص الكوندايل بتاع الكيبر هتلاقيه بيلفوا على بعض يبقوا لوك يعني ايه؟ خلاص بقى مقفول فانا كده واقف ايه؟ العظم عايشك بعضه واقف طب بص لما باجي امشي حد لو قال ياخد 100 جنيه على طول انا قلتها لكم قبل كده عارفها؟ شاطر حبيت تكتب كده بقى لا هو قال حته اصلها صعبه جدا حته مش عارف يعرفها انا دلوقتي واقف كده النيه بتاع لوك يعني ايه؟ الكومباير بتروح لف على بعض مع الشقه فانا واقف كده بس مش عارف ايه الكونتراكشن خالص مش هبقى خمس ساعات قاعد طب يلا انا قربت امشي ايه اللي يعمل لي انلوكينج فك الركبه الموبليتس ماسل وده الاكشن ما حدش يعرفه ايه الاكشن بتاع الموبليتس انلوكينج اوف ذا نين بص انا واقف كده كده نقطه اهو اما اجي امشي عند انلوكينج وكده امشي خدت فاهم حاجه؟ طب بص بقى بص ايه اللي بيعمل لوكينج بقى؟ حاجه اسمها الايليوتيبيال تراك بصولي بص بس بص ده الرجل العيانة اهي من لاترال سايد بصولي بص انا جايبكم الحته دي ابص راسه يا جماعه دي اخر حته انا اخش بقى بالبيسل في حاجات حلوه بص دي كده الرجل بتاع العيان ده التيبي اهي من لاترال فيو وده الايليا كريست بص في سكند بارت اوف فاشيا لاتا بص ماسك من بصولي من الايليا كريست للاترال كوندايلوس تيبيا اسمه الايليوتيبيال تراك اسمه ايه ده؟ ها؟ الايليوتيبيال تراك الايليوتيبيال تراك ده عباره عن ايه؟ سكند بارت اوف دي فاشيا من التوبركلوب ايليا كريس للاترال كوندايلوس تيبيا ماسك فيه من قدام التنسور فاشيا لاتا بطرس وماسك فيه من ورا السوبرفيشال ثري فورسز اوف جلوتياس ماكسيمس اما بقى الجلوتياس ماكسيمس والتنسور فاشيا لاتا بيشدوه فيبقى عامل لي اللوكينج ميكانيزم ده اسمه الايليوتيبيال تراك يلا بقى سؤال ام سي كيو وكده خلصنا الفصل وات از الايليوتيبيال تراك تردوا عليا يلا اخر حته دي ها الايليوتيبيال تراك السكند بارت اوف فاشيا لاتا فروم ذا تيوبل كروم ايليا كريست تو ذا لاترال كوندايل اوف تيبيا ماسك فيه من قدام التنسور فاشيا لاتا وماسك فيه من ورا سوبرفيشال ثري فورسز اوف جلوتياس ماكسيمس ده بيعمل اللوكينج ميكانيزم اوف ذا نين بصوا maximus, the superficial three forces. ده لما بيشد الانتيريال دراج ده بيخليك تتعامل اكستنشن للنين والهيب بس. انتوا فاهمين حاجه؟ قال دلوقتي وانا واقف اقول لكم هتبص جربها في البيت. دوس كده تلاقيه ريلاكس، دوس هنا تلاقيه مشدوده. انا كده واقف الانتيريال دراج. بص بص الانتيريال دراج ده مشدود، فاعمل لي لوكينج. فاهمين قصدي؟ دي ريلاكس. والا لو انا حاضر واقف بالكوادريسيف انا اديتك اكزامبل. تخيل عضله كنت راكب خمس ساعات وما اتبطلتش مصيبه. جرب كده كده كده خمس ساعات، قول ايه اللي هيحصل لي؟ فهمت قصدي ازاي؟ فيري جود، صلى على الرسول. خلصت كده المصرز يا جماعه، قبل ما انسى بقى سؤال اخير، ايه النيرف سبلاي اوف جلوتيس ماكسيموس؟ عشان خدت بقى الكلام، انا كمان تعبت يا جماعه بتعب. انا واخدين نص البادي اناتومي النهارده. فحاجه متعبه برضه، ايه النيرف سبلاي اوف جلوتيس ماكسيموس؟ فيري جود كده، طب وميديا سومينوس؟ فيري جود كده، اوبتريتور اكسترنس. اوبتريتور اكسترنس يعني من بره تبع الاوبتريتور مصر تمام. طب والباقيين؟ نرفته بيطلعوا من السكرة بلكسس. طب هو ايه الاكشن بتاع الجلوتس ماكسس؟ ايه؟ اكستنسور. طب والميديس ومينيموس؟ طب والتنسور ماشي لك بتشد على الانيوتيبيال تراك فتعمل اكستنشن للهيب والنين فهمتوها طبعا مش كده؟ طب نيجي سؤال اخير. طب وبقيه العضلات؟ بيعملوا لاترال روتيشن، لاترال روتيتورز، اسمها ايه؟ لاترال روتيتورز. طب والنيرف سبلاي بتاع الميديا سايد اوف سايد؟ يلا انا بسالك اوبتريتور. طب والباك اوف سايد؟ طب والسيدك بيدي ايه تاني غير الباك اوف سايد؟ لا بيدي عضلات في السايد ايه تاني؟ بيدي ديستال بار. طب قدام مين اللي بيديه؟ الفيمورال. طب والخوف بتاع الدكتور ماركس ده عباره عن ايه؟ استنتج من الديستال بار والبيبك بار. فوقيه فيمورال تحتيه ايه؟ اسلام. سامع معايا يا اسلام؟ ما تقعدش تلم الورق، الورق هلمه لك انا بعد اذنك. خلاص؟ فوقيه بوبيتر، فوقيه فيمورال تحتيه ايه؟ بوبيتر. طب عضلات الفرنت اوف ذا ليج كام عضله؟ الفرنت اوف ذا ليج اثنين؟ اربعه اللي هم ايه؟ الياليس انتيرور والالف والبيدورا برونيال بيرشر. طب واللاترال؟ الفيرتر. طب والورا؟ سبعه. ثلاثه سوبر فيشر اللي هم ايه؟ جاستروكتينيوس سوليوس بلانتاريس. طب والاربعه دي اكشن قدام يعني تجاري البوستيرو وهابت الجدوره وبوبليكنس. ايه الاكشن بتاع البوبليكنس؟ يا عم كده هعيط. ولا تقلق وميكانيزم وبزنين. طب ايه السيرجيكال امبورتنس اللي خدناها في العظم؟ بتعمل سيرجيك ارثرايتس في حالات اوست بلانس في الابر تيبيا مش كده قصدك؟ طب ده كلام امال الفرنت اوف ذا ليج بياخد نيرف سبلاي من هنا؟ من الديب بيرونيال. طب واللاترال سايد؟ سوبرفيشال بيرونيال. دوبريتشين من هنا؟ من جوه بيرونيال. طب والجوه بيرونيال ايه الكومن سايت اوف انجري؟ فراكشر ليك فيبولا بيلف عند نيكو فيبولا. طب امال ايه الديفيجن الثاني بتاع سايد النير؟ الديبيا النير. طب والديبيا النير ده بيدي ايه؟ بيدي على السمانه والفوت. يعني بعد كده بيكمل على الفوت تحت فاهمين؟ السمانه والفوت. طب اما اجي اسالك سؤال بقى جميل جميل يلا بقى جميل قول لي هلا هو السياتيك نيرف بيدي ايه في اللور ليمب؟ ذا هور لور ليمب اكسبت ذا فرانت اند ميديال سايد. يعني يدي الباك اوف ذا سايد والليب كله والفوت كله. السياتيك نيرف ده المعلم. يعني السياتيك نيرف ايه؟ سبلاي ذا هول ابر ليمب يا عم. ايه ذا هول اللور ليمب اكسبت لا لا اكسبت لا الفيكو بقى تاخد هنا ليمورال والميديال اوبريتور. يعني مين شايل الليله؟ ساكت. الفيمورال بياخد ايه؟ الحتتين اللي قدام. هو الاوبريتور بياخد عضلات الليله ما عدا حته كمان مش انا غلطان؟ الاسكال بار. طب هو الفيمورال نيرف بيدي حاجه تاني غير السبلوس وكوادريسبس؟ اه بيدي الاليوسوس اللي هم مين؟ اللي بياخد السوس ميجر. ايه الاكشن بتاعه؟ فليكشن. امال ايه بيعمل اكستنشن؟ نقول حاجه تاني ايه؟ نقول الدور اعيده اعيده تمام يلا كده بينتهي المصل اوف ذا لور ليمب. يلا اللي بعدها بقى هنخش على فيسلز اوف ذا لور ليمب. او تعالى قبل الفيسلز نقول نيرفز عشان هي خلصت بالمره. جماعه ايه النيرفز اوف ذا لور ليمب؟ في عندي ثلاث اللي بيتكلموا جماعه. بص في عندي ثلاث نيرفات يا على فكره قدامي بتاع 10 دقايق او ربع ساعه ما اتطلبش في اللغه عشان في عندي ثلاث ثلاث نبات يشتركوا في السبلاي بتاع اللور لين. انا تعبت عليكم وشرحتهم كلهم في وسط الباطن. تعالى نلمهم بقى مع بعض. زياده في الانف، بص في عندي اوبتيريتور نيرف، فيمورال نيرف، اند سياتيك نيرف. الاوبتيريتور نيرف والفيمورال نيرف ار برانشز اوف ذا لامبر بلكسس، اما السياتيك نيرف از ا برانش اوف ذا سيكرال بلكسس. الفيمورال نيرف بيطلع من L2 و3 و4، بينزل بيجي من الابدومين والسولين. بصوا بص كل الكلام اللي قلته بعد كده هقوله مش هعيده. بيجي من الابدومين بيخش في جروف بريد الياكس والسوس ميجور، بعدين ينزل في السايد او السايد ذا فيمورال تشيس، يبقى طلع بره الفيمورال تشيس وينزل في السايد، يبتدي يدي البرانشات بتاعته. وايه المسلز بيديها للفيمورال نيرف؟ يعني ضعف بيد هو جاي في الضغط اللي هي الفسوس ميجو، بعدين في السايد بيدي سلابلوريس وكوادريسيبس، مش كده؟ بص يا بيدي ايه اربع عضلات، اثنين في الضغط اثنين في السايد، ايه المشكله يا؟ اثنين في الضغط اليوسوس، اثنين في السايد سلابلوريس وكوادريسيبس. حلو، اللي مش عارفوه بقى وانا قايله في العظم يا خيبته، الكوتينيا السبلاي بيدي ايه سنسور؟ يا دي الليل السوداء. بس هقولها انا، هقولها انا يا خيبته. بص بيدي الميديال كوتينيوس نيرف اوف سايد، انترميديال كوتينيوس نيرف اوف سايد، والسفنس نيرف اللي جايز يمشي مع الجريد سفنس لغايه البيك تو. بيدي ايه؟ سفنس نيرف. طب الاخ بيتكلم ورا، انا عايز كل تاني تمنس. تمنس بص انا هقول اللور واقفل الالات النهارده، خلي بقى الابر والابد المره الجايه عشان ما تبقاش اوفر دوز عشان تجربهم. بعد كده هشرح سيرويد. اللي عايز يمشي يمشي، اللي عايز يقعد يقعد، عايز يتكلم يتكلم. انا دلوقتي بشرح حاجه دي اناتومي، اسمع كويس. الثيرويد انا شرحها قبل كده 100 مره. لو انت روحت روح، عايز تقعد اقعد، عايز تتكلم اتكلم. فانا ده مثلا عايز تكون 10 مينتس. بعد كده هكمل شويه ثيرويد. اللي عايز يروح يروح، اللي عايز يقعد يقعد، واللي عايز الكوتشينا يطلع. خلاص؟ راجع بس امسك نفسك 10 مينتس. حاول. جرب نفس نفسك. بص النيرف سبلاي بتاع الساي، بص بيجي اربع نيرفات. ميديال كوتينيوس نيرف اوف سايد، انترميديال كوتينيوس نيرف اوف سايد، لاترال بير نيرف اوف سايد، وستيف بير نيرف اوف سايد. دول جايين منين؟ بص بقى بص بص بص خدت قبل كده التمثيله دي، قلت لكم ايه؟ هتكلم معايا في الفرنس. الميديال والانترميديال برانشين من الفيمورال، اللاترال كوتينيوس نيرف اوف سايد برانش من اللمبر بلكسس راسه براس الفيمورال، يعني اخو الفيمورال وليس ابنه. البوستيريو كوتينيوس نيرف اوف سايد منطقي انه يكون برانش منين؟ من السياق الغلط، ده برانش من السيكرال بلكسس راسه براس السادس. يعني عايز اقول ايه؟ بص بص بص بص يعني تفهم التمثيل ايه؟ الميديال والانترميديال كوتينيوس نيرف اوف سايد وده بالفيمورال، اللاترال كوتينيوس نيرف اوف سايد اخو الفيمورال، يعني الانترميديال والميديال كوتينيوس نيرف اوف سايد يقولوا اللاترال كوتينيوس نيرف اوف سايد عندي. فمين قال لهم؟ اخ ابوه. طب نيجي بقى على البوستيريو كوتينيوس نيرف اوف سايد، ده اخو السياتيك وليس ابنه. قوه المستيكو ده جه ده ابن السياتيك. يا جماعه دي غلطه شائعه في النسب بتاع النيرفات. البوستيريو كوتينيوس نيرف اوف سايد انا بنبه اهو، اخو السياتيك وليس ابنه، اخوه الصغير. فاهم حاجة؟ يبقى قولوا لي بقى ايه النفس ده بتاع الصاد؟ ميديال انترميديال لاترال بوستيرو. الميديال والانترميديال برانشين منين؟ من الفيمور. طب واللاترال من لامبر بلكس، اخو الفيمور وليس ابنه. طب بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف سايد في السيكندرس، اخو السيكندرس وليس ابنه. طب الفيمور نيرف بيدي ايه في الليله دي بقى؟ كوتينيوس نيرف سبلاي. ثلاثه هم ايه؟ ميديال وانترميديال وايه؟ وايه تاني؟ والسفنس نيرف. ادي اول نيرف، اي سؤال في الفيمورال؟ تاني نيرف اوبتيريتور ده بيدي ايه؟ بيدي ايه؟ الميديال سايد اوف ساي ما عدا برضه ما عجبتونيش. اقول لكم الاجابه اللي كانت وارد بس يا حبيبي بص بقول لك الاوبتيريتور نيرف بيدي ايه؟ تقول لي يا باشا الاوبتيريتور نيرف ده النيرف بيطلع من اللمبر بلكسس L2 و3 و4 زيه زي الفيمورال، وبيمشي في الميديال سايد اوف سايد لو انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن، وده بيدي العضلات بتاعت الميديال سايد اوف سايد والاوبتيريتور اكسترنس وعضلات السايد ما بيديهمش كلهم ما عدا الاسكال بارتو اندكتور ماجنس بيديه سايد. هتفهموا؟ اقولهم تاني؟ تاني يلا الاوبتيريتور بيدي ايه؟ يلا احفظوا معايا يا جماعه. في ناس قاعده مش بتحفظ، هي قاعده بس زد يلا بيحفظوا بيغلط. في ناس قاعده تمثيل مشارك يقول لك قاعد زي الناس عشان طب مضيع اقول انا حضرته ضعف. احفظ معايا لو سمحت. ازاي القاعده كان الامتحان مش عليك ها يلا الاوبتريتو النيرف بيدي ايه بيدي كل عضلات الميديا زائد السايد والاوبتريتو اكسترنس فاهمين قصدي ما عدا عضله بدال الفيسكال بارت ومن ده نيجي اخر حاجه على السيارات النيرف بس بخلصنا النيرفات السيارات النيرف ده برانش ايه بينزل من الجلوتير ريجن بص بص بيجي عند البتر في سيا ينقسم تو برانشز انا قلتهم ايه تو برانشز ها ينقسم ايه ها تو برانشز هما ايه ها هما كومن بيرونيال وتيبيال الكومن بيرونيال بيلف كده عن الليكو فيبيولا ويدي دي بيرونيال سوتير تو فيش ابن لاتر التيبيال بينزل ايه فيرتيكال بص بص ان هو بيجي بص الساتيك نيرف على الباكو في سيا بص بص كده كده ويكون عامل برانش كده بص بيلف ده اسمه كومن بيرونيال يلف عند الليكو فيبيولا بين واحد اسمه التيبيال بص التيبيال اهو بص التيبيال بينزل كده يدي عضلات السمانه السبعه تمام بين ورا الميديال بلس يروح مقسوم ميديال ولاترال بلانتر بيدوا الفوت يبقى بص يبقى التيبيال نير بيدي ايه بص ها ها رد عليا بيدي اهو نازل فيرتيكال اهو بيدي السمانه من ورا بين ورا الميديال بلس بيعدي من تحت فليكسور جيناكلم ويقيس الميديال ولاترال بلانتر اي ان البوستير التيبيال نيرف بينتهي الى ايه؟ لاترال ميديال بلانتر اما الكومون بيرونيال وبيدي سوبرفيشال برانش هنا وبيدي ديب برانش هنا ماشي حضرات وكده ينتهي السيارات النيرف الحته اللي قبل الاخيره في اللور ليمب قلت لنا فيسلز اوف ذا لور ليمب يلا فيسلز اوف ذا لور ليمب يبقى النيرفات ثلاثه وقلناهم بعد كده فيسلز اوف ذا لور والبوتر ريجنز وخلاص ايه الفيسلز اوف ذا لور ليمب خلي بالك تيجوا تدعوني واديكوا رسمة للفيسلز تخلص الدنيا بص نسيت الكلمة اللي بتسمح جماعة هديكوا رسمة للفيسلز اوف ذا لور ليم رسمة واحدة فيها كل الفيسلز من اول الفيمورال لغاية البلانتر ونخلص بص يا جميل بص بص تعال نرسم اللور ليم رسمة جميلة جدا بص دي كده اللور ليم ده البطن دي جينيتاليا ارجوكو وده الرجل ايه باتيلا وده الرجل بص كده ودي تيبيا ابص راس كل بيتكلم ده الفليكسور التناكلم ده الميديا المالينس بصوا دي هنا على الباك اوف تيبيا كده في عصر البوبليتياس ماسل البوبليتياس ماسل على الباك اوف تيبيا اسمها البوبليتياس فينا عضل فيها خرم اسمه فورامين ان ادكتور ماجنس بص الاسم دي هتدولي عليها طبعا دي التيبيا في فيبولا جنبها كده الناحيه الثانيه وبينهم انتروسيس ممبرين بص بقى يا جماعه بص هخلص البيزنس في الرسمه دي تقول ابو ياسر خلصت بص الارتري بس كل بص الارتري بتاع اللور ليمب الشهير هو الفيمورال ارتري الفيمورال ارتري بيبتدي عند الميد انجواينال بوينت ككونتينيويشن اكسترنال ايليك بينزل الفيمورال ارتري في الفيمورال ترينجل هنقول بعد شويه عن الفيمورال ترينجل ويفضل ماشي اسمه فيمورال فيمورال فيمورال فيمورال فيمورال لغايه ما يعدي من الخرم اللي في الادكتور ماجنس هتدور الحته دي بس بعد ما يعدي من الخرم مباشره يغير اسمه الى بوبليتيان هتعجبكم بس بصوا البوبليتيال ارتري بينزل اسمه بوبليتيال لغايه اللور بوردر اوف بوبليتياس باسل حيث ينتهي البوبليتيال ارتري يبقى اللاند مارك بينتهي فين؟ اسمها بس عند اللور بوردر بوبليتياس يتقسم بعد كده الى اثنين واحد يعدي من انترفوسياس من بريل قدام ده اسمه الانتيرو تيبيال وينزل كده على الفرانت اوف ذا ليج لغايه ما يعدي من على الدورس من اول ما يعدي الانكل يغير اسمه الدورسالس بيدس وبعدين يمسك الفيرست انتركوسيس سبيس وبعدين يروح جاي خارم ونازل في الفوت لتحت يبقى ده دورسالس بيدس وده اسمها بس هتعجبك الرسمه دي قوي انتير انتغاز لو عايز ترسم بعد ما تفهم لسه 10 محدش يرسم دلوقتي خالص بص بينزل الارتري ده الانتير تيبيال البوستير تيبيال بينزل كده فيرتيكال فيرتيكال فيرتيكال مع التيبيال نيرف لغايه ما يعدي ورا الفليكس والجيناكلم يروح جاي مقسوم ميديال ولاترال بلانتر يمشوا كده اهو يقابلوا الدورسال سبيدس ويعملوا انستموس في الفول خلص الكلام هتفهم حاجه؟ لا هزعل حد يقول لي مش فاهم بتقوم روح ممكن ما حفظتش هنعيد انا عايز اعيد لغايه ما انتوا زهقتوا حد مش فاهم يبقى اهبل مين قال لأ؟ بالمحير ولابس أحمر يعني عارفك إيه؟ لو زملكاوي كنت لكن طلع أهلاوي. أهلاوي يعني أخويا. مين زملكاوي يعني؟ مين قال لي؟ ستيل سرفايفل؟ عيب الأهلاوي صح؟ عيب لما أهلاوي مش فاهم، يعني لو واحد زملكاوي قال مش فاهم ده عادي. مش فاهم ليه مشجع الزمالك. انت ايه اهلاويه ومش فاهمه؟ زملكاويه وفاتنه كسبتنا يا ريس؟ كسبتنا يا ريس؟ تقول لي زملكاويه وفاتنه ماشي يابا؟ يا جماعه هو يعني عايز يعيد عشانكم مش كده؟ ماشي تعال نعيد تاني عشان بتوع الترسانه. بص يلا تاني زمس جماعه عايز احفظكم البيست خلاص اللي هو كده جماعه بص بعدين هتعينكم فيه بقى بص الفيمورال ارتري بيبتدي عند الميد انجوينال بوينت از ا كونتينيويشن ده لسه ما قلتش البرانشات ده لسه ما وصلتهم بقى لسه البرانشات ما اتقالتش بص الفيمورال ارتري بيبتدي عند الميد انجوينال بوينت او ناس يقولوا الميد بوينت في انجوينال ليجامنت ككونتينيويشن اكسترنال اريا بيفضل ماشي إيه؟ لا بص هنا بقى اسمه الفيمورال لغايه ما يعدي من خورمن ان ادكتور ماجنس اول ما يعدي من الخورمن يغير اسمه الى بوبليكا ويفضل اسمه بوبليكا لغايه اللور بوردر بوبليكاس حيث ينقسم الى انتيريور تيبيال وبوستيريور تيبيال ايه الاختراع هنا يعني الانتيريور تيبيال بيعدي من الانتركوسيس ممبرين ويمشي في الفرانتوم زيليك من يعدي من قدام الانجل اول ما يخش الفوت يغير اسمه دورسالي بيتس بالاماره كنا في الاسكيميا بنحسه على الفيرست انتركوسيس سبيس جاست لاترال تو اكسنتر هاند لونجست لينجوم بعد كده بيخرم كده وينزل في الفوت يجي البوستير تيبيال بينزل فيرتيكال من ورا وبين يعدي من تحت الفليكس روتيناجلم ورا الميديال مالوس عشان كده بنحس البلسيشن بتاعه على الباك اوف ميديال مالوس ينقسم لميديال ولاترال بلانتر ودول يعملوا الاستموس مع الدورسالس بيدس يلا كده بقى تمام؟ تمام بص مراجعه اخيره ليا انا من عند الميد بوينت في الجوينا ليجمنت لغايه الاوبننج ده اسمه فيمورال من الاوبننج بس مفيش اختراع من الاوبننج للور بوردر بوبليتياس ده اسمه البوبليتيال البوبليتيال بيدي انتيريور تيبيال وبوستيريور تيبيال ايه الاختراع بقى جاي؟ الانتيريور تيبيال بيديها من هنا دورسالس بيدس والبوستيريور تيبيال بيدي ميديا بلانتر بلانتر يعملوا اسموس في الفول خلاص خلصت يا عم جماعه للامانه بدون هزار حد مش فاهمها بس اخر معلومه برانشات الفيمورا بص دول برانشات كلها ايه؟ ماسكولار برانشز بص البوبليتيال ارتري بيدي 5 جينيكولار برانشز النيل هي الحيوان اللي بيدي برانشات خلصه مين؟ الفيمورال له كام برانش؟ بس خلص ارتري 6 برانشات. فيمورال بس هي الحته الوحيده اللي عايز اعرف زي ايه؟ بص الارتري فين؟ بنتين فين؟ اسمهم ايه؟ وبعدين برانشات الفيمورال ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه دي هم برانشاته حتى جميله كام برانش من الفيمورال؟ جماعه اخر حته عايز احفظ دي اللي هو خلاص جلس جماعه بص جماعه ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه ديب ايه الثلاثه السوبرفيشال؟ بص ايوه الثلاثه السوبرفيشال زي بتوع الفاريكوز فيز السوبرفيشال الجوينر فيز تعالوا نقول سوبرفيشال اكستندر بيدنتال سوبرفيشال ايبيجاستريك سوبرفيشال سيركمفلكس ميديال تقول لي عسل يا باشا دول حافظينهم على اسامي الفيز ثلاثه ديب الاعظم والاشهر والعدل الجروفات ده فيهم فاهمين قصدي؟ رقم اثنين ديب اكسترنال بيدندل ثلاثه ديسندنج جينيكولار يعني نازل الركبه بص بص ديسندنج جينيكولار وبعدين ديب اكسترنال بيدندل لاحظوا حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي جينيتاليا اثنين ارتري سوبرفيشال اكسترنال بيدندل وديب عارف ليه يا شريف؟ عشان السكشوال بروسيس از ان اكسيف بروسيس فربنا بيخلي الفيمورال ارتري يدي جينيتاليا برانشين بالذات الرجاله ان الباسكول الاريكشن في الرجاله از ا باسكولار بروسيس والتو ارت اللي بيغذوا البينس مين ايه؟ ديب اكسترنال بودندل وسوبرفيشال اكسترنال بودندل والاثنين من الفيمورال يعني الفيمورال بيدي له واحد سوبرفيشال يعني يكمل يجي له واحد كمان ديب عشان ايه؟ جينيتاليا سكشوال بروسيس از ا باسكولار بروسيس فاهمين قصدي ازاي؟ بس يا عم قادر فيمرا الارض، يلا ركزوا معايا، بس خلصنا الفاسكولا، ها كان برانش من فيمرا ردوا، ها ثلاثه سوبرفيشن وثلاثه دي، ايه ثلاثه سوبرفيشن؟ ازاي نوع الدين؟ سوبرفيشن اكسترنال بيدنتال، سوبرفيشن بيجسد، سوبرفيشن سيركمفلكس ايليك، طب ايه الثلاثه دي؟ ديب سيركمفلكس ايليك ديسندنج جينيكولار، يعني هنازل الى الركبه والبروفاندا فيموريس. هل ينسى بروفاندا ايه؟ ايه بيدي ديب اكسترنال بيدنتال ديسندنج جينيكولار والبروفاندا فيموريس. نغلس عليك في الام سي كيو بقى، نقول لك ايه؟ برنشات البروفاندا فيموريس. اللي بيتكلموا يا جماعه استاذنكم اللي بيتكلموا يعني اعمل ايه مش عارف لو سمحتوا طب لو ما بطلتوش كلام مش عارف هديكم ايه السنه خلصت جيت مش عارف اعمل ايه مش لاقي حاجه لو ما بطلتش كلام هزعل قلت لك فين تكريس قول لك اصل المهم محتاجين لك مين انا لو مش عايز تكمل الرايل عادي جدا ذاكر احنا الليرني ماشي طيب لو سمحت يا جماعه فضلكم بطلوا كده نقول تاني نقول ايه؟ برنشات الفيمورال احنا قلنا الفيمورال خلاص برنشات البروفاندا البروفاندا فيمورس بص بقى بص طب بجد اقولش بقى ب 200 جنيه دلوقتي ده ب 200 جنيه شيء بجد ركز بقى عشان تطلع ب 200 جنيه ده مين ده؟ ده الفيمورال الفيمورال بيدي برانش اسمه ايه؟ انا هكبر دي برضه بروفاندا فيمورس بروفاندا فيمورس يا ريس بيدي لوحده ست برانشات بيدي كام برانش؟ ست يعني الفيمورا بيدي كام؟ ست والبروفاندا بيدي كام؟ ست الست ايه؟ ميديال ولاترال سيركمفلكس فيمورا دول بيلفوا على الفيمر بص بص بص بص بص بص بص بص بص بروفاندا بيدي واحد يلف حول الفيمر لاترال واحد يلف على ميديال فسموا ده ايه؟ لاترال سيركمفلكس فيمورا ميديال سيركمفلكس فيمورا بص وبيدي ايه؟ أربعة برفوريتوس هو بقى السؤال أبو 200 جنيه سموهم برفوريتوس مش كده؟ عشان بيخرموا حاجة بيخرموا لك أنا قلت له إيه؟ قلت له جماعة بص جماعة قول تاني بس حتى قلت له الواد شريف ما حضرش بصراحة يعني ده يعني بيحضر مراجعة بس تقول تاني من الأول عندنا كام برانش ولسه السؤال جاي تاني في ناس قاعدة مش فاهمة السؤال أصلا ولما اتفهمته وقلته ودفعته ايه السؤال يابا؟ لغه اللم يقول لك افهم السؤال اخش عليه بالاجابه خش عليه بالسؤال بص تاني البروفاندا فيمورس له كام برانش؟ ستة اتنين بيلفوا واربعه بيخرموا ست برانشات ايه؟ اتنين بيلفوا واربعه بيخرموا الاتنين بيلفوا لاترال وميديال سيركمفلكس فيمورال بيلف حوالين فيمر طب والاربعه اللي بيخرموا اسمهم بيرفوريتورز بص فيرست سكند سير بيرفوريتورز سموهم بيرفوريتورز عشان بيخرموا حاجه دايما السؤال اساله في الاورال بوست جراد بالذات لهم بيخرموا ايه؟ في ناس جاوبت صح بيخرموا الادكتور ماجنس عارفين الادكتور ماجنس؟ العضله فين؟ ايوه البريك بولي مش دي كلها ريجون بلوتس ماكس اسمها ايه؟ الدكتور ماجنس بيخرجوها قدام لورا لكنهم بيعدوا بيها سموها بيرفوريتورز جماعه بس خلاص كان دور خلص قولوا لي بقى احنا عندنا عايز اراجع حته صغيره بص بس خلاص خلاص جماعه الفيمورال الارض بتبتدي فين؟ عند الميدل واينال بوينت بيبتدي فين؟ عند فورم الدكتور ماجنس طب يبتدي بعد كده مين؟ بوبليتيس ينتهي فين؟ عند اللور بوردر بوبليتيس ينقسم الى ايه؟ انتير تيبيال وبوستير تيبيال انتير تيبيال بيعدي على الانتيرور كومبارتمنت اوف زاليس فيخش على الدورس المنزبوط يبقى اسمه ايه؟ زورساليس بيدس بيمشي على الفيرست انتر اوسيس سبيس فيروح نازل في الفول نيجي بعد كده البوستير تيبيال بيمشي على عضلات الباك اوف زاليس وبعدين بعد ما يعدي من تحت الفليكسور جيناكلام يبقى اسمه ايه؟ ميديال لاترا بلانتر بيتقام بيعملوا انستوموزس برانشات الفيمورال ارتري سته ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه دير ثلاثه سوبرفيشال سوبرفيشال اكسترنال بيدندر ابيجستريك سيركمفلكس ايليك الثلاثه دير ديب اكسترنال بيدندر ديستندنج جينيكولار امبروفاندا فيمورس تقول لك ايه برانشات البروفاندا سته الدم بيلفوا واربعه بيخرموا، الثاني بيلفوا ميديال ولاترال سيركمفلكس فيمورال. مين اللي بيخرموا؟ اربعه برفوريتور. بيخرموا مين؟ بيخرموا مين يا احمد؟ كويس. دي لسه هتكلموا لما ردش. بيخرموا الادابتور ماجنس. هو مين اللي بيخرموه؟ استنى هو الكمبيوتر العادي. هو مين اللي خرموه؟ لا لا ده 200 جنيه كان عنده. مين اللي بيخرموها اصلا؟ اه اتفضل يا عم. دي المخرومه مدى الخارج. هما كام ورقه؟ بص الدكتور ماجد مين بيخرمها مش عارف. مين الخارج؟ انت قلت المنخرم ولا الدكتور الخارج؟ هما الخارمون. كام خارج؟ أربعة. أبو القرف ده أنتوا عقدتوني بس أهو. تسميه إيه ده؟ سيرو بولتس على طول ماشي في المكان. كل الخرم فين الخرم؟ كل الحاجات دي بتخرم بقى. عضلة عرضة للإخرام في أي لحظة. ماشي يا معلم؟ والعضلة دي فيها خرم كبير كان اسمه إيه؟ ولا ما تقدمش. يا رب جماعة بس خلاص بس جماعة استمتعتوا بالهدم ولا صعب؟ صعب؟ هو أوله صعب. أوله بعد شوية تتعود. في الأول كل حاجة صعبة. مع مرور الوقت ده بتبتدي إيه؟ تاخد عليك. لكن في أوله صعبة شوية. النهاردة بالذات هبقى أصعب يوم. أول يوم بقى تبقى الأمور جدا. بص بكرة بتكون أهل شوية. جماعة بص إسلام إسلام قاعد بالصبح يرتب الورق حتى بص يطلع الورق ويرتبه ويدخله جوه الكيس ويشد جوه الكيس ويطلعه بس حاسب يا إسلام. قال الورق رتبه لك بعد الحصة. أول طلع الورق ودخله في البتاع 20 مرة. بص يا إسلام آخر حتة أحب أخد بالي حليص في الفيسلز عندنا من الحاجات اللي بتحب كده في السكيو حاجه اسمها الكروشيت انستموس. يعني ايه كروشيت؟ يعني صليب. بصوا يا جماعه على الباك اوف ذا سايد. بصوا كده بص على الباك اوف سايد في انستموس مشهور جدا عشان كده لو واحد خد ستاب ووند في الميدل اوف ذا باك اوف ذا سايد ده بيبقى ضايب ان هو يعور السيد التيرم او يحصل سيفير بليدنج من كروشيت انستموس. سكوتي ايه لو سمحت؟ الكروشيت انا استموز ده ايه؟ بص بص اللاترال سيركمفلكس بتاع ال والميديال سيركمفلكس بيطلع لهم من تحت الفيرست بيرفوريتور وينزل الفيرو جلوتيال عملوا صليب اهو بس ده اسمه كروشيت انا استموز. يعني بصوا كده هات لي كده يا ابراهيم. بص على الباك اوف ذا سايد بس شكرا. بص على الباك اوف ذا سايد اهو على الباك اوف ذا سايد اللي هو بص بمشي على الحبل. ده ايه؟ امشي على الحبل بس احطه على الارض. بص في ناس لسه مش فاهمها. بص اقدر امشي على الحبل بس احطه على الارض بس بس. بص بيجي كده اللاترال سيركمفلكس يا لحظه بيجي كده الميديال سيركمفلكس ينزل من فوق الفيرو جلوتيال يطلع من تحت الفيرس بيرفوريتور كده عملوا انستموس. انا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كروشيت انستموس. هاتوا لي بقى اخر صفحه اللي هي امبورتنت فيجوالز. اخر حته نكتب بيها حديثنا اللعين في الاناتومي العظيم هي اخر صفحه. اخر صفحه ديت عباره عن امبورتنت ريجونز في كتاب الاناتومي وكل ريجون من دول خمس صفح هم حوالي 40 صفحه اخترناهم صفحه. ايه بقى دول؟ بص جماعه ايه بقى الامبورتنت ريجونز؟ نخلص دولك وتمشوا. لا لسه نظري قصدي ايه تمشوا؟ بس بس بص ايه الفيمورال تريانجل؟ تيومر فرانك لاب. انا هجاوب ايه تيومر ديزيز؟ تسمع هذا الحاجه اسمها البوبيتا فصة تهمني قوي. بقول لك ايه؟ في خور مشهور في الصيد من فوق اسمه سفنس اوبري تحته لنا. ممكن نبطل الكلام؟ في حاجه اسمها الاليوتيبيال تراك. ايه ده؟ جبت سيرف بنجيبه شويه بس. حاجه اسمها الفيمورال كمان. في عضله في الجلوتيريس والبايريفورمس مصر. البايريفورمس مصر فيها حاجات بتعدي فيها وتحتيها بنجيبها شويه بس. بس دي الحته الاولى بخلصها كده. كل ده متجمع عند حضرتك هنا في الصفحه. كده ما تعملش حاجه تمشي. تمام. يلا نجاوب دولك. يبقى كده كفايه عليك كده انابتو النهارده مش هدي الابدومن عشان مش اوفر دوز حاجه. والابدومن يعني المره الجايه ابدومن ولور وصورك والحاجات دي يعني المره الجايه خلاص. بص بقى فيمورال تراجل هو ايه؟ بص يا جماعه والفيمورال تشيز كان ده في الفيمورال هيرنيا الكلام بقى بتاعنا ايه؟ تعال نجاوب دولك يبقى كده النهارده كده احنا زي العسل. جراجات هتذاكرهم بقى النهارده مش هقول تاني. خلاص؟ تمام. المره الجايه لو اديت الابر واديت الابدومن هتكون نسيت هنا النك واللور. انا حضرت ست مرات عشان بس يبدو اصدقائي. ايه الفيمورال ترينجل؟ ده الصاي اهو يا ابني. بص يا حبيبي ده كده الصاي. ده اللي جوايد الليجمنت ماسك من الفيش باك سباين للبيرو تيوبركل. بص وادي الباكيلا اهي. بص كده فينا عضله جايه كده اظن مفيش حد فينا ينساها سارتوريوس. الناس دي بقى ماسكه في الاس جي اس. في عضله جايه كده اسمها الادكتو لونجس. ميديا سيرف ساي. بص كده بص بص هتعجبكم الحته دي. الادكتور لونجس مع السرتوريوس مع الالوية الليجمنت عامل مثلث اسمه الفيمورال ترينجل. ايه المشكله يعني؟ ايه الاختراع في كده؟ بص يبقى بص جماعه بص الميديال بوردر في السرتوريوس اللي هو ده حدوده مع الميديال بوردر في الادكتور لونجس مع الالوية الليجمنت هو ده. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه الفيمورال ترينجل. الفيمورال ترينجل بتلاقي فيه عضلات ماشيه فيه كده. ايه العضلات اللي ماشيه هنا؟ دي الالياكس والسورس ميجور اللي هي الاليوسورس والبكتينيوس ماسل والادكتور لونجر. العضلات الاليوسورس والبكتينيوس والايه؟ طب ايه المين كونتنت بتاعت الايه؟ حدوده ايه الاول والرايه تاني؟ ها؟ ها؟ ها؟ الوايدر ليجمنت مع الميديال بوردر في الادكتور لونجر مع الميديال بوردر في السرتوريوس. خلي بالك السرتوريوس جوه ولا بره؟ بره بره في الادكتور لونجر. ايوه والله ينور عليك. الميديال بوردر اوف ادكتور لونجر مع الميديال بوردر اوف سارتوريس يبقى نطلعها بره. فاهمين قصدك؟ سؤال بقى جميل. بص ادي الفيمورال ترينجل. ايه المين كونتنت بتاعه؟ الفيمورال تشيز اهو. بص بص بص بص هتعجبك قوي هشرحه في خمس دقايق. الفيمورال تشيز اظن بقى اللي مش عارف لغايه دلوقتي قول روح. ده الفيمورال هيرنيا يا معلم. قلنا الفيمورال تشيز ده عباره عن فاشيال تشيز قلبها في ثانيه كده سراوندنج الابر 4 سنتيمتر اوف فيمورال فيسلز وتبقى درايف انتيرولي من فاشيا ترانسفيرساليس بوستيريور من فاشيا الياكا ومتقسم لثلاثه كومبارتمنتس. الميديال كومبارتمنت از فيمورال كانال. الميديال كومبارتمنت از فيمورال فين. اما اللاترال كومبارتمنت هي عباره عن الفيمورال ارتري فيها نيرف عبيط كده اسمه فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. خلي بالك ان الفيمورال نيرف شخصيا بره الشيس واللاترال كوتيريس نيرف اوف سايد بيجي في اخر حته فوق في الترانجل. يلا قولوا لي الترانجل فيه ايه؟ جماعه الناس اللي ورا الفيمورال ترانجل فيه ايه ده؟ ردود عليا الفيمورال شيس والفيمورال شيس كام كومبارتمنت؟ ثلاثه كمان فين والارتري وفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. فيمورال نيرف بره الشيس واللاترال كوتينيوس نيرف اوف سايد بيخش الترانجل من فوق خالص. اللاترال كوتينيوس نيرف اوف سايد اخو الفيمورال ولا ابنه؟ اخوه. الاثنين ولاد. النمبر بليكسس بنت سباينال كور. خلاص؟ ده كلام لطيف. طب بص بقى الحته الجميله. بص يا واد الحته الجميله الجميله يا واد ده ايه ده؟ الحته اسمها ايه؟ الحته اسمها ايه؟ الايدي. يا رب الايدي ده اسمها ايه؟ الايبكس اوف فيمورال ترينجل. امال ده اسمه ايه؟ امال دي اسمها ايه؟ الاضلاع. يبقى اضلاع وبيز وده. بص بص بص الحته الجميله. بص بص انا خلصت دي. بص تعالى نخبط دي معاهم. ايه الفيمورال كانال؟ دي عباره عن كانال في الميدل اوف ساي. بص بتبتدي من عند الايبكس اوف فيمورال ترانجل للاوبننج ان ابداكتور ماجنس. يبقى وات از فيمورال كانال؟ يلا يا جماعه هدير. هدير خليك بتذاكر نسا؟ طلع الورق العريض بتاع مندوب ده، انت بتذاكر المان برزنتيشن؟ اسمها ايه بقى الكنال دي بقى؟ الدكتور كنال او سبسرتوريال كنال او هانتر كنال. يلا بقى، انا قلت فيهم الكنال؟ سوري انا طبعا عملت بص الكنال دي اسمها ايه؟ الدكتور كنال او سبسرتوريال كنال او هانتر كنال. بتبتدي في ايه؟ ردوا عليا. الايروكس والفيمورال ترانجل بتبتدي فين؟ عند اوبننج ان ادكتور ماجنس. اسالك سؤال، طب انا اقول جمله جميله. The femoral artery passes the upper part of its course in the femoral triangle and the lower part of its course in the subsartorial canal. صح ولا غلط؟ طبعا. بص الفيمورال artery بيبقى الابر بارت منه في الترانجل. بص اقول لك حاجه، بص الفيمورال triangle correspond to the upper side. الادكتور كانال او السبسرتوريال كانال correspond to the middle serve side and below the opening in adductor magnus is the lower side. فاهمين قصدي؟ بص بقى يا جميل، السؤال دايما تجيبه في السكيو، ماشي السؤال غبي احتفظوه غصب عنكم ملهاش حل. ايه الكونتنت اوف سبسرتوريال كانال؟ هي فيها اربع حاجات، فيها الفيمورال ارت والفيمورال نير والسافينس نير ونيرف اللوباستا سبيليال. هو حالات ريتيبت يعني ما تبقاش فين؟ هو النيرف الوحيد بيخش غير ويب نيرف اللوباستا سبيليال. قولهم لي تاني. يلا القلب ممكن على فكره ايه جواه ايه؟ جواه ايه؟ فيمورال ارت وفيمورال نيرف واثنين بيت واثنين نيرف والسافنس نيرف ونيرف تفصل في الجانب. اسلام ما فيهاش حرفان. هو السؤال شو بيجي له؟ كونتنتس اوف سبسرتوريال كانال ار اكسبت فيمورال ارت فيمورال فيم سافنس نيرف نيرف تفصل في الجانب. قولهم تاني يا ابني اعرضوا معايا. جماعه الناس استرعانا ابو القاسم. جماعه انا هنادي كل طالب باسمه يبص لي. فيمورال ارت فيمورال فين؟ سافينس نيرف نيرف تفصص في الجلد. اتنين فيسل واتنين نيرف. تاني هما ايه؟ فيمورال فين؟ فيمورال ارت سافينس نيرف نيرف تفصص في الجلد. عايزها تاني؟ طب هي بديتها فين ولقيتها فين؟ عند الايبكس اوف فيمورال ترانجل تديه فين؟ عند الفورامين من ادكتور ماجنس. عيدها تاني؟ تمام. الله خلصت كده. دي الادكتور كانال وبعدين قلنا الشيز وده. طب امال ايه بقى؟ بص الايليوتيبيال تراك. يلا خلص دول خلاص. ايه الايليوتيبيال تراك؟ ده سيكند بارت اوف فاشيا لاند اوف ساي. ماسك من اللي فين؟ ماسك من الكبر كروب ايليا كريست للاترال كوندايلو تيبيا. ماسك فيه من قدام التنس الفاشيا اللي من ورا السوبرفيشال ثري فورسز اوف جلوتيس ماكسيمس بيساعد على الاكسبنشن اوف ذا هيب اند ني. خلص. طب نيجي بعد كده خلاص باقي ثلاث حاجات. سافينس اوبننج. ايه السافينس اوبننج دي يا ابني؟ دي عباره عن اوبننج الفاشيا لاتا بتاعت الصاي موجوده 3 اند هاف سنتيمتر بلو اللاترال تو ذا بيوبيك تشوبكل متغطيه فاشيا اسمها كريبري فور فاشيا. ايه اللي بيخرمها؟ مين فينا ينسى؟ الجريد سافينس فين؟ بصوا لي جماعه الجريد سافينس فين بيخرمها ويخش في الفيمورال فين. رقم 2 الثلاثه سوبرفيشال ارتريز سوبرفيشال تريجاستريك سوبرفيشال سيركمفلكس ليزيا سوبرفيشال اكستندد بودندا. خلي بالكم في غلطه كومن اللي بيخرموا اربع حاجات هم ايه؟ رد عليا. الجريد سافن اسبير والثلاثه سوبرفيشال ارتريز. طب اسال سؤال الرد عليه هحترمه. البار الثلاثه سوبرفيشال فينز؟ لا الثلاثه سوبرفيشال فينز يا ابني بينزلوا في الجريد سافنس وهم اللي بيخرموا. انتوا فاهمين قصدك؟ ما هو بيخرموش هم الثلاثه سوبرفيشال فينز بيدوه في الجريد سافنس وهو الوحيد اللي بيخرم. لكن بيخرم ثلاثه سوبرفيشال ارتريز. حد فاهم حاجه؟ يعني ايه بيخرمها؟ ثلاثه ارتري هي بالظبط بيخرمها خمس حاجات. ايه هو بقى؟ الجريد سافنس فين؟ boundaries يبقى كده كام؟ أربعة وشفت الماتريكس. بس فمن قصدك بيخونها خمس حاجات هما ايه؟ الجريد سفنس جريد السوبرفيشال السوبرفيشال افترز اللي هما بتوع الفيمورال وايه؟ وشفت الماتريكس. موجوده فين الاوبننج دي؟ 3 سنتيمتر تلو ادابتر تو ذا بيبل تيوبر عشان الفيمورال اللي هنا بتطلع منها الفيمورال اللي هنا بتطلع منها ها؟ طيب نيجي بقى على اخر حاجه او قبل اخيره اوبليديا فوصة يا جماعه كان علما قلنا اللي هو كله اوبليديا فوصة ايه اوبليديا فوصة دي؟ ايه اوبليديا فوصة يا ابني؟ بص ده الباك اوف ذا ني ده عباره عن دايموند شيب سبيس على الباك اوف ذا ني خليك معايا لو تسمع دي بتيجي اهي دي بتيجي بص يا جماعه على فكره اقساط بتاع بنانا بس على فكره انا زعلان النهارده من كتير من الناس يعني ربع مجهودي في الحصه كان لو سمحت يا جماعه صوتكم عالي والتاني ربع مجهود بشر وده ما يصحش بص بقى البوبيتيا الفصه دي عباره عن ايه؟ بص البوبيتيا الفصه دي عباره عن دايموند شيبد سبيس موجود على الباك اوف ذا دي من ورا بيبقى حدودها من تحت التو هيد اوف جاستروبنيميس دي اللاترال هيد اوف جاستروبنيميس والميديال هيد اوف جاستروبنيميس بص ومن فوق جايه كده البايسبس عارفين البايسبس اللي هي ماسكه في الفيبولا ومن هنا كده سيمه الدينوزس وسيمه من برينوزس ماسكين فيها فهم جايين بس جايين بقى ايه؟ بص دي جايه كده كده ودول جايين كده فعملوا دايم شيب سبيس فبنيجي نرسمها رسمه جميله نرسمها ازاي بقى بص الرسمه الحلوه دي بص بقول لك ايه؟ ادي الباك اوف ذا ني بيبقى الفص عباره عن ايه؟ بص كده الجاستروبيميوس جاي كده فبعدين جاي كده اهو البايسبس فاهمين؟ وجاي كده سيمه الدينوزس وسيمه الممبرينوزس فبص بص بص بص لور ميديال ولاترال الجاستروبنيميس ابر لاترال بايسبس ابر ميديال سيمه الدينوزس وسيمه الممبرينوزس بص هنا كده الكبسول بتاع مين؟ بعدين التيبيا وعليها الدوبليتياس ماسل وديت اللور فيمر الفلور بتاعها اللور فيمر الباك اوف ذا ني بوبليتياس ماسل اخر معلومه نقفل بيها هذه البوبليتياس ماسل ايه الكونتنت بتاعتها؟ دايما ربنا بيرتب الدنيا ازاي يا محمود؟ الاركريدين الفين في النص النيرف سوبرفيشال ايه بقى؟ الكونتنت بتاعتها ايه؟ ذا ديبست از ذا بوبليتيال ارتري فاهمين؟ بعدين سوبرفيشال ايه؟ از ذا بوبليتيال فين وبعدين التيبيا النيرف نازل فلو خدنا كات سيكشن الارتري از ذا ديبست بعد كده الفين بص خلي بالك اهو وبعدين التيبيا اللي نازل فيرتيكال فيري سوبرفيشال بص يبقى ايه؟ بوبليتيال ارتري از ذا ديبست بوبليتيال فين ان ذا ميدل تيبيا نيرف از ذا موست سوبرفيشال اسال سؤال هو الكومن بيرونيال نيرف از ا كونتنت اوف ذا فيس اور نوت؟ بسال سؤال الكومن بيرونيال از ا كونتنت اوف فيس اور نوت؟ الاجابه يعني بعض الناس يقول له اه بص بص هو الكومن بيرونيال جينيكو فيبل بيعمل ايه؟ بينزل جنب البايسبس كده عند الابر لاترال باوندري ويلف عند النيكو فيبل لكن ما بيخشش في النص ففي ناس بيقولوا يعتبر كونتين وناس يقول لك لا ما بيعتبرش لو بيمشي ويبقى ذات الابر لاترال باوندري يعني التيبيال نيرف بينزل في النص لكن الكومن بيرونيال بيمشي على الابر لاترال باوندري This is a popliteal fossa. فهمتوا اللور؟ هتستوى يا جماعه بجد؟ فهم الارض كم برانش؟ فهم الارض كم برانش؟ ها؟ ده 17 دي ده مقابل الغرفات ده كم برانش؟ 6 ايه؟ بيجيبوا 4 دبلومه طب بس خلاص ها؟ تعرفين بقى؟ انا هتشيل واحده باي فورمز والله اللي قلتها عشان خاطر ابراهيم اقرا انت بس اللي ما اعرفش اقرا بص اخر ان بي موجوده تحت عشان يبقى الدور خلصناه الباي فورمز مصر انت بس اقول ايه الباي فورمز بص جماعه بنجيب سؤال بس كده دايما باري الباي اللي هي جنبها التوشي من الله الباي فورمز مصر استاذ يا بحث عن صداع بعد الفايري فورموس ماس على فكره الاربعه بتبقى اخر حصه من الاناتومي يعني الاربعه اللي هم حصتين يوليو عشان في ناس سالوني هي حصتين ولا ثلاثه لو حصتين دي واللي جايه بس جماعه الفايري فورموس ماس دي عباره عن عضله في الجلوتير ريجيو من ورا بتعدي في الجريتر سات الفورمين يعني انتوا عارفين الهيب بون كده يا جماعه بصوا من ورا دي الايسكيال سباين كده ودي كده السكرم وهنا في ساكرو سباينس ليجمنت الفايري فورمس ماشيه هنا كده تقول لك في ستراكشر بتعدي فوق الفايري فورمس وستراكشرز تحتيها ايه اللي في الجلوتيريشن بيعدي من فيها وتحتيها هديك سكيما لف ثاني بيعدي من فيها حاجه واحده اول ما يجي لك سؤال بسكيو مين بيعدي هو بيعدي من فيها اي حاجه ده من تحت بيعدي من فيها حاجه واحده سوبيريور جلوتيال نيرف الفيسل منطقه اسمه سوبيريور جلوتيال بس اي حاجه ثانيه تحت انفيريور جلوتيال نيرف الفيسل السياتيك نيرف نفسه بوستيريور كوتينيس نيرف اوف سايد بيدندل ارتري ان كنا بيدندل مش عارف ايه نيرف تو كوادريتاس فيمورس اي حاجه ثانيه من تحت ما تلخبطش نفسك يبقى ايه اللي بيعدي مع الفايري فورمز بس خلاص داخل مع ايه بيعدي عليها من فوق سوبيريور جلوتيال فيسل نيرف اي حاجه ثانيه تحتيه زي ايه بوستيريور كوتينيس نيرف اوف سايد جميع استراكشرز تحت الجلوتير ريجون بتعدي من تحتها ما عدا سوبير جلوتير نيرفال ارتري اسمه سوبير اللي بيعدي فيها مش كانوا غلطان السوبير جلوتير نيرفال ارتري تحتيه بودندال نيرف انتنا بودندال ارتري سيابتك نيرف وسوبير نيرف اوف سايد كل ده بيعدي من تحتيه يبقى ايه اللي بيعدي فيها؟ ردوا عليا ها؟ سوبير جلوتير نيرف ادفيسر طب ايه اللي بيعدي تحتيها؟ ها؟ اي حاجه زي ايه يعني؟ سيابتك نيرف بوستيريور نيرف اوف سايد الكنا بودندال ارتري بودندال نيرف فاهمين بوستيريور نيرف اوف سايد اي حاجه ماشي حضرتك كفايه كده يا جماعه بصوا دلوقتي حالا انا مش هدرس ريست جاست 1 مينت اللي عايز يجيب ميه ساعه وبتاع وهكمل سيرويه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.